بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. السلام عليكم يا أستاذ محمد جويلي، أنا من الجزائر، تحديدا من وهران. الحكاية اللي هحكيها لك دي حصلت زمان، متهيألي كل اللي هيسمعها من الجزائر هيصدقها، لأن هي حكاية وأسطورة معروفة في وهران على وجه الخصوص. زمان وقت الاحتلال الفرنسي للجزائر، كان الناس متعودة كل يوم سبت يعملوا حفلات. الحفلات دي كانت معروفة باسم حفلات السبت. الحفلات دي كانوا بيعملوها الفرنسيين وسط أصحابهم، وكانوا بيحضرها شباب وبنات في بيت الشخص اللي بيبقى عنده الحفلة دي. في حفلة من الحفلات كان في شاب فرنسي خرج يقف بره البيت لأنه كان زهق من أصوات الموسيقى والرقص. لما الشاب ده وقف قصاد البيت شاف بنت جميلة جدا، كانت لابسة فستان سهرة لونه أحمر، كانت قاعدة قصاد البيت. قرب منها الشاب ده وبدأ يتكلم معاها، وهي كمان اتكلمت معاه، اتعرفوا على بعض. عرف الشاب إن البنت دي اسمها ماريا، أصلها أسباني بس ساكنة في بيت من بيوت وهران يعني. فضلوا يتكلموا مع بعض وقت طويل جدا، لحد لما البنت طلبت من الشاب ده ان هي تروح. بس قبل ما تروح لاحظ الشاب ان ماريا بردانة جدا، لان وقتها كانت ليلة من ليالي الشتاء. فبحركة شيك كده قلع الجاكيت بتاعه وادها لماريا عشان تروح بيه يعني. وقتها ماريا وافقت وادت له عنوان بيتها عشان يبقى يروح يعني ياخد منها الجاكيت تاني يوم الصبح. روحت ماريا بيتها والشاب روح بيته، وتاني يوم الصبح الشاب افتكر الجاكيت، وافتكر كمان ان هو كان جواه اوراق مهمة جدا، وكان جواه فلوس كمان. راح الشاب ده على العنوان اللي خده من ماريا، ولما خبط على باب البيت فتحت له ست عجوزة قوي. اول ما شافها قال لها انا جاي اخد الجاكيت بتاعي، مش ده بيت ماريا؟ بصت له الست باستغراب وقالت له اه ده بيت ماريا، بس جاكيت ايه؟ انا ما شفتش اي جاكيت، وبعدين انا اول مرة اشوفك اصلا. وقتها الشاب اول ما سمع الكلام ده من الست اتعصب جدا، قال لها بغضب ازاي يعني ما شفتش الجاكيت بتاعي؟ انتوا اكيد نصابين انتوا ومراية وعايزين تسرقوا الجاكيت بالفلوس اللي جواه. ردت عليه الست وهي بتحاول تهديه، طب اهدى بس، اهدى كده وقول لي الجاكيت بتاعك ده جه البيت هنا ازاي. رد عليها الشاب وكلمها وقال لها انا امبارح كنت سهران مع مراية بالليل في حفله السبت، ولما جت تروح اديت لها الجاكيت بتاعي لان هي كانت بردانه، وهي بنفسها اللي ادتني العنوان ده عشان اجي اخد منه الجاكيت الصبح، ودينا هو لما جيت انت قلتيلي انك ما شفتيش اي جاكيت. اول ما قال كده بصت له الست بسهوله وقالت له كنت سهران مع ماريا بنتي ازاي امبارح وهي اصلا ميته من 3 سنين. بص لها الشاب باستغراب للحظات كده، وبعد كده قال لها بغضب انت بتكذبي عليا، مين دي اللي ماتت من 3 سنين؟ وبعدين لو هي ماتت من 3 سنين امال اللي انا كنت سهران معاها دي امبارح دي مين؟ ردت الست العجوزه على الشاب وقالت له تمام، طالما انت مش مصدقني فانا هاخدك واوريك قبر ماريا بنتي، وانت بقى لما تشوف القبر تبقى تقرر بنفسك اذا كانت اللي كانت سهرانه معاك امبارح دي بالليل كانت ماريا بنتي ولا لا. رد عليها الشاب بعدم تصديق وقال لها تمام وانا موافق، وديني بس عند قبر ماريا وانا متاكد ان هي ما ماتتش، بس هروح معاكي عشان اثبت لك ان انت كذابه وحراميه. وفعلا الست غيرت هدومها وقفلت باب الشقة وخدت الشاب معاها وراحوا للمقابر، تحديدا عند قبر ماريا. اول ما الشاب ده شاف شاهد القبر وقف مبلم، وقف مبلم لان هو ما صدقش اللي شافه. الشاب ما كانش مبلم ولا مفزوع لان هو شاف عفريت ولا لان هو شاف قبر ماريا اللي فعلا ماتت من 3 سنين، لا الشاب كان مبلم لان هو لقى الجاكيت بتاعه محطوط عند شاهد القبر، والغريب بقى ان الجاكيت كان زي ما هو، ما فيهوش ولا حاجه من اللي جوه جيبه نقصت. الست سابته ومشيت، والشاب ده بعد ما خد الجاكيت اتجنن. ومش بس الشاب ده اللي اتجنن، ده كمان اي شاب كان بيشوفها بعد كده او كانت بتظهر له بالليل في شوارع وهران كان بيتجنن. طب مين ماريا دي وايه اللي حصل ليها وماتت ازاي؟ انا هحكي لك الحكايه بتاعتها. ماريا كانت بنت من اصول اسبانيه، جت هي ووالدتها الممرضه عاشوا في وهران. ماريا دي كانت بتحب شاب فقير وعلى قد حاله كده، وهما الاتنين كانوا ناويين يتجوزوا، بس لما والدتها عرفت رفضت الجوازة دي بشكل قاطع. رفضتها لان هي ببساطة كانت شايفة ان ماريا بنت الشابة الجميلة لازم تتجوز راجل او شاب غني يقدر يعيشها عيشة تليق بجمالها. الشاب اللي كان بيحب ماريا اول ما عرف ان والدتها رفضت الجوازة دخل في نوبة اكتئاب وانتهت بان هو انتحر. ايوه انتحر، شنق نفسه في حمام بيته. ماريا لما عرفت ان حبيبها انتحر لبست فستانها الاحمر اللي كانت متعودة تلبسه لما كانت بتيجي تخرج معاه هي وهو، ومسكت ازازة كده فيها سائل اسمه روح الملح. شربت ماريا من الازازة دي وللأسف ماتت. انتحرت ماريا من الحزن على حبيبها، وفضلت والدتها حزينة عليها لسنين كتيرة. قعدت فترة كبيرة جدا ما بتخرجش من البيت بعد ما دفنتها. بعد موت ماريا بسنين بدأ يظهر شبحها، أو زي ما الناس في الجزائر بتقول شبح ماريا، أو شبح المرأة الحمراء، أو زي ما بيقال بالفرنسية لافاموغوش. شبح ماريا أو شبح المرأة الحمراء أو لافاموغوش فضل يظهر لفترة لحد ما الاحتلال الفرنسي خرج من الجزائر ووهران بقت عمار. كمان الناس بقت فيها أكتر وأكتر، ومع مرور الزمن اختفى شبح المرأة الحمراء، اختفى الشبح اللي كان بيجنن الشباب. ما تبقاش منه غير حكاية بتتحكي ممكن نخوف بيها الأطفال، أو ممكن نحكيها لبعض كده في مجالس الحكايات. اختفى شبح ماريا زي ما هي كمان ماتت، وما تبقاش منها غير مجرد حكاية أو أسطورة، أسطورة لافاموغوش. وبكده تكون انتهت القصة الأولى، وهي كانت قصة ماريا أو شبح المرأة الحمراء أو لافاموغوش، ودي كانت أسطورة جزائرية زي ما في أساطير كتير جدا في دول كتير جدا، زي في المغرب عايشة قنديشة، زي في مصر أمنا الغولة، زي أساطير كتير بتتحكي وبيتقال إنها حقيقية، لكن الحقيقة فين؟ الله أعلم. كده خلصت القصة الأولى والأسطورة الأولى، وكانت من الجزائر. وندخل في القصة التانية، وزي ما بنقول احنا بنقول القصة بناء على قائل القصة وهو من حكاوي المستمعين. يلا بينا نبتدي القصة التانية. يلا بينا نبدأ. أستاذ محمد جويلي، أنا شاب مصري من محافظة الشرقية، اسمي أحمد، أنا من أشد المتابعين لقصص حضرتك. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أشوف حاجة غريبة مثلا وأحكيها لك، لأن أنا مش بقتنع قوي بوجود الجن والعفاريت والأشباح والكلام ده، أو بمعنى أصح يعني ما كنتش مقتنع لحد لما شفت بعيني. ولما أحكي لحضرتك هتعرف شفت بعيني إزاي. من 5 سنين تقريبا ما كنتش لاقي شغل، دورت كتير وسألت كل اللي أنا أعرفهم، لكن معظم الشغل اللي كنت بلاقيه يا إما مرتبه كان ملاليم وساعات شغله كتير، يا إما بره محافظة الشرقية خالص، وأنا صعب إن أنا أسافر وأفضل بالشهور كده بعيد عن عيلتي. تعبت بصراحة في رحلة التدوير على أي شغل ناكل منها لقمة عيش بالحلال، لحد لما في يوم كده لقيت واحد صاحبي اسمه جمال بيتصل بيا. لما رديت عليه كان صوته فرحان قوي، كان بيقول لي ولا يا أحمد، أنت مش كنت بتسأل على شغل مرتبه كويس هنا في الشرقية؟ لما سألني السؤال ده ابتسمت ابتسامة أمل كده وقلت له طبعا سألتك ولسه بدور ولحد النهاردة للأسف يعني ما لقيتش. أنت لقيت حاجة؟ ضحك جمال ورد عليا وقال لي يا عم لقيت، ايه شغلانه يعني مش قد كده بس مرتبها محترم الحمد لله بالنسبه للمرتبات اللي بنسمع عنها اليومين دول. لما قال لي كده سالته عن تفاصيل الشغل، عرفت ان احنا هنشتغل عمال نظافه في مستشفى، والمفروض ان احنا هنبات يعني في المستشفى دي وهنروح بيوتنا يوم واحد بس في الاسبوع، وده لان المستشفى دي في قريه غير القريه اللي احنا فيها. بصراحه انا ما اهتمتش بطبيعه الشغلانه ولا بان انا مثلا هبات في مستشفى ولا لا، انا كان كل اهتمامي بالمرتب اللي انا عرفت من جمال ان هو محترم جدا جدا، على عكس المرتبات اللي سمعناها لما رحنا نقدم على اي شغلانة. وعشان كده وافقت وجهزت ورقي ورحت انا وهو قدمنا في شركة الخدمات اللي هتنزلنا في المستشفى دي كعمال نظافة. يوم والتاني بعد التقديم وكنا مستلمين الشغل. لما رحت انا وجمال المستشفى اكتشفنا ان هي في مدينة مش في قرية، بس المشكلة بقى كانت ان هي في مكان متطرف او بعيد شويتين عن البيوت. ومش دي بس كانت المشكلة الوحيدة اللي بتواجهنا، المشكلة الأكبر اللي واجهتنا إن المستشفى دي مهجورة، ما فيهاش أي حد غير الحارس بتاعها. الحارس ده كان راجل اسمه عم عطية، سنه تجاوز تقريبا 60 سنة، كان عايش في أوضة لوحده، والأوضة دي كانت في مكان بعيد كده عن مبنى المستشفى. المهم وصلت أنا وجمال والرئيس بتاعنا في الشغل اللي هيعرفنا هنعمل إيه، وبعد كده هيمشي، بس طبعا هيبقى يعدي علينا كل يوم عشان يشوف الشغل بتاعنا ماشي إزاي. اللي عرفته بقى انا وجمال لما وصلنا ان المستشفى دي مقفوله بقالها فتره، والمفروض ان احنا يعني هننظفها عشان تتوضب وترجع تاني تتفتح من الاول. بصراحه كده ساعتها عرفت ليه المرتب كبير. ما انا وجمال بس اللي هننظف مستشفى طويله عريضه لحد لما تبقى جاهزه على التوضيب، وبعد كده بقى يبقى يجيبوا فيها الاجهزه ويتم افتتاحها. كل دي كانت مشاكل في الشغلانه، لكن انا وجمال وافقنا لاننا عرفنا بعد كده ان المستشفى دي لما تتفتح هنفضل موظفين فيها كعمال نظافه برضه. مش قادر اقول لك سعادتي وقتها كانت قد ايه، لان اخيرا لقيت شغلانه بمرتب كويس. لا وايه، دي كمان شغلانه ثابته. لكن في الحقيقه اللي حصل بعد كده خلانا انا وجمال نعيد النظر في موضوع شغلانتنا دي تاني. بعد ما استلمنا الشغل من الرئيس بتاعنا وقعدنا مع عم عطية وعرفنا هنعمل ايه كويس، خدنا بعضنا وطلعنا للمبنى الرئيسي اللي بيتكون من 5 ادوار. قلنا اننا هنبدأ تنظيف من الدور الخامس وبعد الدور الرابع فالتالت وهكذا. وفي نفس الوقت برضو كنا جايبين هدوم معانا وعاملين حسابنا اننا هنبات في المكان ده واننا مش هنروح بيوتنا اللي بعد اسبوع. المهم طلعنا الدور الخامس وبدأنا ننظف الاوض بتاعته. الاوض كانت مطربة وطلع عين اهلها لدرجة انها اخدت مننا تقريبا النهار كله لحد لما نظفناها كلها. على بال ما خلصنا تنظيف في الدور وبدأنا يعني ننظف في الدور الرابع لقينا الوقت بقى متأخر قوي. بصراحة كمان كنا تعبنا جدا من كتر الشغل. وقتها جمال اقترح ان احنا نفتح اوضه من اوض الدور الرابع وننظفها وننام فيها لحد الصبح، ولما شمس ربنا تبقى تطلع يعني نبقى نصحى ونكمل تنظيف تاني في نفس الدور. سمعت كلام جمال ونظفنا اوضه من اوض الدور الرابع وفرشنا بطاطين كانت معانا ونمنا في ارضيتها. جمال اول ما حط راسه على تيشرت كده من تيشرتاته كان عامل زي المخده يعني بدا يروح في النوم. اما انا بقى فانا فضلت قاعد وما جاليش نوم لان انا من النوع اللي لما بيغير مكان نومته ما بيعرفش ينام بسهوله. المهم فضلت قاعد وشغلت اغاني على التليفون بتاعي بصوت واطي عشان ما صحيش جمال، لحد لما فجاه سمعت صوت خطوات جايه من بره الاوضه، او تحديدا يعني جايه من طرقه الدور اللي احنا فيه. لما سمعت صوت الخطوات طفيت الاغاني خالص وخرجت عشان اشوف مين اللي بيتمشى في الطرقه بالليل كده. بس وانا خارج من الاوضه كان في بالي ان اللي بره ده اكيد عم عطيه. بس لما خرجت لمحت حد في الطرقه ما قدرتش احدد ملامحه ولا هيئته كويس، وده بسبب ان الاضاءه كانت ضعيفه الى حد ما. الشخص اللي كان في الطرقة ده أول ما شافني خد بعضه ونزل جري على السلم. وقتها أنا خفت وافتكرته حرامي ولا حاجة فنزلت جري وراه. كنت سامع صوت خطواته وهو بيجري على السلم قصادي بس ما كنتش شايفه. المهم كملت جري وراه لحد لما وصلت عند الدور الأرضي، وأول ما وصلت عنده سمعت صوت الباب الرئيسي بتاع المبنى بيتفتح وبيتقفل بقوة وكأن الشخص ده فتح وطلع يجري من خلاله. بس لما وصلت قصاد الباب فضلت واقف مبرق لان الباب كان مقفول علينا بالقفل من جوه زي ما جمال كان قافله بالظبط. معنى كده ان الصوت اللي سمعته ده كان خيال او تهيؤات؟ بس ده لو خيال ولا تهيؤات والباب مقفول اهو زي ما هو، امال مين الشخص اللي نزل يجري على السلم قصادي وبعد كده سمعته وهو بيخرج من المبنى ده؟ رحت ناحيه باب الحمام اللي لقيته مفتوح، وده كان شيء غريب جدا لان كل الاوض في كل الادوار كانت مقفوله بقفال وجمال كان معاه المفاتيح بتاعتهم كلها. المهم ما خدتش في بالي كده وقلت ان جايز يكون باب الحمام ده مفتوح بالصدفة كده عادي يعني. فدخلت. لما دخلت الحمام ونورت اللمبة بتاعته لقيته مطرب جدا متبهدل قوي ومليان فران وحالته بصه صعبة جدا. لكن اللي لفت نظري ما كانش بهدلة الحمام ولا شكله، لا انا اللي لفت نظري ان الحمام ده ما كانش فيه مية على عكس الحمام اللي في الدور الخامس. المهم برضو ما حطيتش في بالي، خلصت اللي كنت بعمله وخرجت من الحمام ورحت ناحية الأوضة اللي لقيت جمال فيها نايم تماما، نايم زي ما سبته بالظبط. حاولت أصحيه عشان أحكي له اللي شفته لكن هو كان في سابع نومه، كان رافض أصلا إن هو يصحى نهائيا. سبته نايم وشغلت قرآن على التليفون بصوت واطي كده وبدأت أحاول أنام. لكن أول ما حطيت راسي على التيشيرت اللي كنت هنام عليه فجأة سمعت صوت حد بينده باسمي في الطرقة. وقتها قمت وانا عمال اقول لا اله الا الله، اللهم طولك يا روح، احنا مش هنعرف نتخمد بقى في ليلتنا السودة دي ولا ايه. قمت من مكاني ورحت ناحية الطرقة اللي لقيت نورها مظلم نهائي وكأن في حد طفى الانوار كلها. شغلت كشاف موبايلي وبدأت اتمشى كده وانا موجهه قصادي وانا بقول مين بينادي عليا يا عم عطية انت. ما كملتش كلامي لان انا لقيت قصادي فجأة كده شخص كله اسود، حد جسمه كده عامل زي الكومة السودة مش باين منه اي حاجة غير عيني بس، عيني اللي حرفيا كانت بتنور لما وجهت الكشاف ناحيتها. وقفت قدامه لثواني كده وانا مسهول مش مصدق اللي انا شايفه، لحد لما ربنا ألهمني كده وبدأت أقرأ قرآن بصوت عالي. اول ما قريت قرآن فجأة كده لقيت كشاف التليفون بتاعي اتطفى، ما تسألنيش ازاي اقسم بالله اتطفى. لقيت الدنيا كلها بقت ضلمة تماما من حواليا، كنت واقف في مكاني وانا متسمر مش قادر حتى اتحرك من الرعب. انا مش عارف مين اللي قصادي ده ولا عارف اجري ولا شايف اي حاجه. انا كل اللي كنت سامعه وحاسس بيه وقتها هو صوت خطوات كتير من حواليا، اصوات انفاس لناس المفروض ان هم واقفين حواليا برضه بس انا مش شايفهم. فضلت واقف في مكاني لثواني كده لحد لما بدات امسك نفسي واتحرك بخطوات بطيئه وانا بنادي على جمال. لكن فجاه واول ما اتحركت حسيت بايد حد كده على كتفي، حسيت كان في حد واقف ورايا حط ايده على كتفي من ورايا. اول ما حسيت بالايد دي طلعت اجري وانا بنادي على جمال بصوت عالي. هو انا بجري غصب عني كده، وبسبب الضلمه اتكعبلت في حاجه على الارض معرفش ايه هي، لكن اول ما اتكعبلت وقعت على وشي ما حسيتش باي حاجه ولا بقيت حتى سامع اي صوت، لاني كده كنت تقريبا يعني غبت عن الوعي. احمى يا دي احمى، اصحى عاد الساعه بقت 9 يا اخي، قوم بقى ورانا شغل كتير النهارده. لما قمت من النوم بصيت حواليا كده لقيتني نايم في الاوضه زي ما انا. قمت من النوم وانا مهزوع ببص حواليا وانا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جمال اول ما شاف شكلي كده وانا بصحى من النوم بصلي باستغراب وقال لي مالك يا ابني قايم من النوم مخضوض كده ليه، فيه؟ حكيت له على اللي حصل لي بالليل وعلى اللي شفته، لكن فضل يضحك عليا وقال لي بعد ما خلصت كلامي يا ده انت بتخرف بتقول ايه يا دي احمد، انا اول مره اعرف انك خواف للدرجه دي يا جدع، وبعدين واضح يعني من اللي حكيت ان كل اللي انت شفته ده كان حلم. استهدى بقى بالله كده وقوم يلا عشان نغسل وشنا ونكمل شغل. قمت وخرجت مع جمال بره الاوضه، لكن لما خرجنا لقينا باب الحمام مقفول بقفل زي بقيه الاوض. اول ما شفت باب الحمام انا قلبي فضل مقبوط لحد لما جمال راح وفتح الباب ودخل الحمام. دخلت معاه لما قال ان الحمام ما فيهوش ميه لان المحبس باظ ومش راضي يفتح. بس الغريب بقى في الموضوع يا استاذ محمد ان انا لما دخلت الحمام لقيت شكله زي ما شفته بالليل بالظبط. معنى كده ايه بقى؟ هل اللي انا شفته ده كان حلم ولا حقيقه؟ في الحقيقه ما كنتش عارف ولا لاقي اي تفسير لحد لما جمال جه وفوقني من سرحاني. طلعنا فوق للدور الخامس غسلنا وشنا وبعد كده نزلنا جبنا فطار وفطرنا مع عم عطيه. عم عطيه اللي واحنا بنفطر معاه سالته سؤال كان في بالي من ساعه ما صحيت. عم عطيه هو انت امبارح بالليل طلعت عندنا هنا في المبنى؟ لا يا ابني انا ما دخلتش المبنى امبارح بالليل ولا بدخله اصلا في اي وقت متاخر. انا بنام من الساعه 10 بالليل عشان متعود اصحى الساعه 6 الصبح. خير يا ابني؟ هو انت شفت حاجه؟ لما قال لي كده بصيت لجمال وبعد كده بصيت له تاني وقلت له حاجه زي ايه يعني؟ وقتها جمال ضحك وقال لعم عطيه معلش بقى عم عطيه، اصل احمد امبارح بالليل حلم بكابوس كده وكان بيتقال ان حد نده عليه وحوارات كتير كده. ما تاخدش في بالك يا راجل يا طيب، ويلا بقى نكمل فطار عشان احنا النهارده ورانا شغل كتير. بصراحه طريقه كلام جمال وبروده ده كان مخليني هين عليا اقوم امسك في زماره رقبته، لكن في النهايه تمالكت نفسي كده وكملنا فطار في صمت لحد لما خلصنا. بعد ما فطرنا طلعنا الدور الرابع ونضفناه، وبعد ما خلصنا تنظيف ونزلنا للدور التالت اللي خلصنا تنظيف نص الاوض بتاعته تقريبا. ساعتها كانت الدنيا ليلت فنمنا انا وجمال في اوضه من الاوض اللي احنا نضفناها زي الليله اللي فاتت بالظبط، بس ليلتها بقى شفت كوابيس قلع عن من اللي شفتها في الليله اللي قبلها، لحد لما صحيت الصبح على صوت جمال برضه وهو بيصحيني. عدى حوالي يومين واحنا شغالين في المبنى الرئيسي للمستشفى وانا كل ليله بشوف كوابيس، وطبعا جمال مش دريان باي حاجه ولا بيشوف اللي انا بشوفه ده. لحد ما في يوم كده حصلت حاجه غريبه قوي. يومها كنا وصلنا تقريبا في التنظيف لنص الدور الاول، كنا ساعتها بعد العصر. استاذ حماده المشرف بتاعنا كان موجود في المستشفى وجمال كان بينظف في اوضه وانا كنت بنظف في اوضه تانية. بس اثناء ما كنت بنظف في الاوضه اللي بنظف فيها دي شفت كراكيب او معدات تلفه وتحتهم كان في بلطو جلد لونه اسود. البلطو ده كان غرقان دم. اول ما شفت البلطو ده خرجت جري للاستاذ حماده وانا بقول له استاذ حماده استاذ حماده الحق يا استاذ حماده. بص لي باستغراب هو عطيه اللي كان واقف معاه وبعد كده قال لي مالك يا احمد شكلك مخضوض قوي ووشك اصفر كده ليه؟ رديت عليه وانا بحاول امسك نفسي كده قدامه عشان ما بانش ان انا خايف يعني. لا لا لا بس انا بس لقيت حاجه غريبه في اوضه من الاوض يعني وعاوزك تيجي تشوفها انت وعم عطيه. لما قلت له كده بص لي باستغراب اكتر وسالني حاجه ايه خير يا ابني؟ رديت عليه وقلت له وانا قلبي بيدق جدا بسرعه قلت له تعالى بس معايا تعالى بس وانت هتشوف بنفسك. لما دخل استاذ حماده وجمال وعم عطيه وانا معاهم في الاوضه لقينا نفس المعدات والبلطو زي ما هما، بس المختلف بقى ان البلطو كان مليان تراب وما كانش فيه نقطه دم واحده على عكس ما كنت شايفه من ثواني. وقتها استاذ حماده بص لي كده باستغراب وقال لي هي فين الحاجه الغريبه دي يا احمد؟ انا مش شايف غير المعدات مليانه تراب وبلطو اسود تقريبا كده حد نسيه هنا، هو في ايه يا ابني؟ لما قال لي كده بصيت للبلطو وانا مصدوم، بعد كده بصيت لعطيه والجمال وقلت لهم والله العظيم ثلاثه البلطو ده كان مليان دم من شويه، كان دم باين عليه ان هو دم جديد لان هو كان مبهدل الارضيه والمعدات حوالين البلطو كله. ساعتها بص استاذ حماده الجمال وقال له كمل انت يا جمال تنظيف الاوضه دي وخلي احمد ينظف اي اوضه تانية، لان واضح ان هو بيتهيأ له وبيتخيل حاجات مش موجوده، ويا ريت بقى لو تنجزه وتشد حيلكوا شويه وتسيبك بقى يا احمد من الكلام الفاضي ده، لان المفروض نسلم المستشفى دي لعمال التشطيبات كمان كام يوم. بصراحة كنت واقف قصاده وانا مش عارف انطق ولا حتى اتكلم، انا متأكد من اللي شفت ده وفي نفس الوقت ماليش عين ان انا اتكلم لان هم لما دخلوا معايا ملقوش لا دم ولا لو اي حاجة. عشان كده سمعت كلام أستاذ حمادة وخرجت نظفت أوضة تانية، وجمال كمل تنظيف يعني في الأوضة اللي أنا كنت بنظف فيها، وفضلنا مكملين شغل لحد ما بعد المغرب كده جه. طبعا وقتها كان أستاذ حمادة مشي، وعم عطية كان راح قاعد في الأوضة بتاعته. أما أنا وجمال بقى بعد ما خلصنا تنظيف المبنى جهزنا الأكياس أو الأغلفة بتاعت التكييفات، والمفروض إننا كنا هنطلع على السطح عشان ننظف الأجهزة دي من فوق، وبعد كده نحط عليها الأكياس بتاعتها زي ما أستاذ حمادة قال لنا بالظبط. في الوقت ده جمال قال إن هو هيروح يشرب شاي مع عم عطية على بال ما أنا مغسل الأكياس بتاعت التكييفات بالمية، وبعد كده هيبقى يجيلي أنا عشان نطلع سوا ونحطها على التكييفات اللي على السطح. خرج جمال من المبنى وأنا فضلت أنظف في الأكياس لحد لما اتفضل كيس أخير كده كنت بنظفه. ساعتها جمال دخل من باب المبنى وقال لي يلا عشان نطلع سوا على السطح. خلصت بسرعة تنظيف الكيس الأخير ده وطلعت أنا وهو عشان نغلف التكييفات. لكن في الوقت اللي أنا كنت شغال فيه تغليف لفت نظري مبنى صغير كده جنب المبنى الرئيسي. المبنى ده كان عم عطية قال لنا قبل كده إن هو مبنى المشرحة. اللي لفت نظري أكتر للمبنى ده هو إن أنا لقيت الأنوار بتاعته مفتوحة، ولمحت جواه حد أو شخص لابس لبس أبيض أو تحديدا ملاية بيضاء. الشخص ده كان عمال يروح ويجي جوه دور من الادوار. وقتها انا اتسمرت في مكاني ما قدرتش اكمل اللي انا كنت بعمله، لحد لما فجأة كده لقيت الشخص ده واقف كده في مكانه وبصص لي بص عمري في حياتي ما هنساها. كان واقف بيبص لي وهو مبرق قوي، وانا ما كنتش عارف اعمل ايه. غصب عني من الخوف ما قدرتش اتحرك، لكن بدأت انده على جمال اللي كان واقف ورايا وقلت له بصوت واطي كده: جمال تعال بص. لما قلت كده جمال ما ردش عليا، فلفت وشي كده عشان اشوف هو ما بيردش عليا ليه. بس المصيبه بقى ان انا لما لفت وشي ما لقيتش جمال، ولقيت نفسي واقف لوحدي في السطح. في نفس الوقت ده سمعت صوت جمال وهو بينده عليا من تحت وبيقول لي: يا دي يا احمد الله يخرب بيتك، انت طلعت لوحدك؟ مش انت يا ابني قلت لي انك هتستناني لحد لما نطلع سوا؟ اول ما سمعت صوت جمال كده خدت بعضي ونزلت جري من السطح، حكيت له على كل اللي شفته. بعد ما حكيت له بص لي كده باستغراب وقال لي: يا ابني انت بتقول ايه؟ انا ما دخلتش المبنى الا دلوقتي، انا لسه مخلص الشاي مع عم عطيه وما طلعتش معاك ولا حاجه. وبعدين تعالى يا سيدي على السطح اما نشوف المبنى المنور والراجل الغريب اللي بيبرق لك ده. طلعت انا وهو السطح، والمصيبه السوداء بقى اننا لقينا المبنى مظلم زي ما هو، ما فيهوش اي حاجه غريبه. في الوقت ده جمال فضل يضحك عليا. بصراحه انا كان منظري زي الزفت، بشوف حاجات هو ما بيشوفهاش، بسمع حاجات هو ما بيسمعهاش، في ايه بالظبط؟ اخر المتم جمال قال لي: تعالى نكمل شغل. رحت اشتغلت انا وجمال لحد لما تعبنا ونمنا. ليلتها بقى معرفتش انام خالص، فضلت صاحي لحد تاني يوم الصبح. مع طلوع النهار رحت لعم عطية وحكيت له على كل البلاوي اللي بشوفها من يوم ما جيت المستشفى المنيله دي. بعد ما حكيت لعم عطية على اللي حصل لقيته بيتكلم معايا وبيقول لي: بص يا احمد يا ابني، بصراحه كده المستشفى هنا مهجوره من 5 سنين، وفجاه كده صاحبها افتكر ان هو يفتحها ويشغلها تاني. انا شغلتي هنا حارس او بواب على المستشفى، وطول ما هي مقفولة انا ما بدخلهاش لا ليل ولا نهار. ولو هتسألني ليه بقى المستشفى دي فضلت مقفولة في الوقت ده كله وليه اتقفلت اصلا، فخليني احكي لك الحكاية من الاول. من حوالي 5 سنين كده وقبل المستشفى دي ما تتقفل، انا كنت شغال حارس بوابة زي ما انا دلوقتي كده. في يوم جالنا مريض حروق في المستشفى، واللي عرفت ان هو كان مولع في حتت كتير من جسمه في محاولة يعني للانتحار، لكنه فشل. الشاب ده يا ابني كان مدمن، كان دايما بيعمل مشاكل مع اهله. اخر مشكلة ما بينه وبينهم انتهت بمحاولة الانتحار دي. المهم دخل الشاب ده المستشفى وطلع الدور الرابع بتاع الحروق، وبدأوا الدكاترة يتعاملوا معاه على انه مريض عادي جدا. لكن اللي مش عادي يا ابني هو صوت صراخه بسبب احتياجه لجرعات المخدرات اللي ما كانش واخدها. وقتها كل العاملين واللي شغالين في المستشفى صحيوا، مش عشان صوت صراخه بس، لا الكل صحيوا لان البي كان عاوز الدكاتره يدوله مخدرات، ولما طبعا رفضوا وحاولوا ان هم يهدوه قام من على سريره ومسك مشرط وطعن بيه دكتور وممرضه، اصاب عامل كمان باصابات خطيره جدا. الدكتور والممرضه ماتوا والعامل اتنقل للرعايه، والمريض ده بقى بعد ما عمل كده قتل نفسه بنفس المشرط. اتلموا الدكاترة عليه وانتهى الموضوع بتشريحه وبمعرفة السبب اللي خلاه ينتحر، واللي هو طبعا احتياجه لجرعات مخدرات مع الألم القوي اللي كان بيحس بيه بسبب الحروق. المهم من بعد اللي حصل ده وكل اللي حصل في المستشفى طبعا كانوا بيسمعوا حاجات غريبة، وياما دكاترة وممرضين وممرضات زي الورد قالوا ان هم بيشوفوا عفريت الجدع المحروق ده. كترت حوادث الانتحار دي ومحدش بقى راضي يشتغل في المستشفى دي بسبب سمعتها، وعشان كده اتقفلت لسنين. وطبعا كل ما كان مدير المستشفى ده يجي يشغلها يعني او يجددها تحصل مصيبة والموضوع ده ما يكملش. ولو هتسألني عن انا فخليني اقولك ان انا ما بتنقلش من اوضتي لوحدي لا بالليل ولا بالنهار. ولو هتقولي ليه ما حكيت ليش من الاول عن اللي انا اعرفه ده، فانا هقولك ان انا خوفت احكي لكم لا تقولوا ان انا عاوز امشيكم او اقطع عيشكم لا قدر الله. بس بيني وبينك يا ابني ونصيحة من راجل قد ابوك، امشي خد جمال صاحبك وامشي، لان المستشفى هنا وخصوصا المباني بتاعتها مش امان، مش امان لا العمال ولا الممرضين ولا حتى الدكاترة ولا حتى العيانين. انا نفسي امشي من هنا والله يا ابني، لكن للاسف انا ماليش شغل انا غير دي، وبرضه انا ما بشوفش حاجه تشيب لان بره المستشفى وما بدخلهاش. بعد ما خلص عم عطيه كلامه رحت الجمال وحكيت له على كل اللي حصل. بعد كده سمعته بودنه من عم عطيه نفسه، سمعته كل حاجه. طبعا وقتها جمال اقتنع لما سمع بودنه، خد بعضه وراح لم الحاجات بتاعته ولم لي حاجاتي انا كمان، ومشينا من المستشفى دي نهائيا. اللي عرفته بعد كده بقى ولغايه وقت قريب يعني انها ما اتفتحتش، وده بسبب ان عم عطيه لقوه ميت في اوضته بسكته قلبيه قبل الافتتاح اللي كان هيتعمل وقتها. في الحقيقة انا عارف ان انت ممكن ما تصدقنيش، لكن خليني اقولك ان مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تخليني ان انا اكدب او ان انا اقول حكاية ما حصلتش. انا فعلا شفت الويل في الكاميو اللي قطتهم في المستشفى دي، وحقيقي كمان الراجل اللي اسمه عم عطية ده صعبان عليا قوي. مفيش لقمة عيش تستاهل انك تموت عشانها. اكبر دليل على كده ان انا دلوقتي ربنا كرمني وبقيت شغال شغلانة محترمة بمرتب برضو مش كبير قوي، لكن كويس معيشنا انا واهلي والحمد لله. اما بقى عن جمال فهو بيشتغل معايا في نفس المكان اللي بشتغل فيه حاليا. كل ما بنفتكر ايام المستشفى بنقعد نضحك، يقعد يقول لي يعني هو يعني ما شافش حاجه لكن سابها بسبب كلام عم عطيه الله يرحمه. حكيت لك الحكايه زي ما حصلت معايا، اتمنى ان انت ما تذكرش لاسم المدينه اللي فيها المستشفى ولا اسم المستشفى. ما عنديش اي مانع ان انت تذكر اسم المحافظه، وما عنديش اي مانع ان انت تقول اسامي الشخصيات زي ما هي. يا ريت اللي هيسمع حكايتي او حتى هيقراها يقول لي تفسير اللي انا شفته ده، يقول لي كمان ليه جمال ما شافش اي حاجه غريبه وانا بس اللي شفت. ودي كل الحكايه يا استاذ محمد، والله ما بكذبش في اي حرف انا قلته لك. وبكده تكون انتهت القصه الثانيه من الحلقه، والحلقه دي زي ما قلت لحضراتكم ان هي بتتكون من عده قصص، وهي قصص حقيقيه حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتم. نبتدي بقى في القصه الثالثه، يلا بينا نبتدي في القصه الثالثه. انا شاب من محافظه بورسعيد، من سنين كده كنت انا واهلي عايشين في شقه، بس سبنا الشقه دي بسبب ان والدي شاف شقه احسن منها. الفكرة بقى يا أستاذ محمد مش في الشقة القديمة ولا حتى في الشقة الجديدة، الحكاية هنا بتتعلق بواحد كان جارنا من وقت ما كنا ساكنين في الشقة القديمة دي. الراجل اللي كان جارنا ده كان راجل متدين جدا، لدرجة ان الناس كانوا بيقولوا له يا شيخ. الناس كلها كانت بتحبه وبتحترمه إلا أنا كنت بخاف منه جدا، كنت بخاف منه بسبب الكلام اللي كنت بسمعه عنه، وده ببساطة لأن الناس كانوا بيقولوا عنه إنه هو معالج روحاني بيطرد الجن والعفاريت، وإنه يا معالج الناس بالقرآن. ده بالنسبة للناس كان عادي، لكن بالنسبة لنا كان شيء مرعب جدا، خصوصا ان انا وقتها كان سن صغير. المهم قبل ما نعزل من الشقة القديمة فترة كده عرفت ان الراجل ده بطل كل اللي بيعمله، علاقته بالناس كمان بقت محدودة جدا. وقتها انا ما فهمتش ايه اللي غيره كده، ولا حتى كنت عاوز افهم بصراحة. لكن مع مرور الوقت ولما انا كبرت وقريت روايات رعب وسمعت قصص حضرتك، السؤال ده بقى شاغلني جدا، ليه الشيخ ده بطل كل حاجة كده فجأة مرة واحدة وبدون اي مقدمات ومن غير سباب؟ ما كنتش لاقي اي اجابه للسؤال ده، لحد لما في مره كده وانا ماشي قريب من الشارع اللي كانت في شقتنا القديمه قابلت الراجل ده. اول ما شفته جريت عليه وفكرته بنفسي وقلت له ان انا ابقى فلان ابن الحاج فلان، وان اخويا يبقى فلان برضه، وفضلت اقول له على عمارات عشان يفتكرني. في الاول خد كام دقيقه كده وهو مش عارف مين الشخص اللي واقف بيتكلم قدامه ده، لكن بعد شويه كده افتكرني، بدا يتكلم معايا بحب وبترحاب، لحد ما فجاه كده يعني لقيت نفسي تلقائيا بسأله: عم الشيخ، هو حضرتك بطلت الشغل ليه؟ لما سألت السؤال ده بصلي في الأول كده باستغراب، بعد كده ابتسم وقال لي: وانت ايه اللي فكرك يا ابني بشغلي؟ انا مبطله بقالي دلوقتي سنين، انت بتسأل ليه السؤال ده؟ بصراحة ما كنتش عارف اقول له ايه، فلقيت نفسي كده برد بعفوية وبقول له: اصل غريبة يعني انك بتعالج الناس وبتكسب من ورا اللي بتعمله ده فلوس كتيرة يعني ما شاء الله، وفجأة كده تبطل كل حاجة من غير اي مقدمات ومن غير اي سبب. لما قلت له كلامي ده بصلي باستغراب وقال لي: لو عايز تعرف حكايتي فانا احكيها لك من الاول، بس طبعا مش هينفع نتكلم واحنا واقفين في الشارع كده، انا لسه مخلص صلاة العصر وما عنديش اي حاجة اعملها، تعال نقعد على القهوة نشرب لنا كده كوبايتين ينسون، وانا احكي لك بالتفصيل على حكايتي كلها من الاول للاخر. بصراحة فرحت قوي ورحت قعدت معاه على القهوة. بعد ما طلب لنا يعني اتنين ينسون، ابتدى يتكلم او يحكي بقى بالتفصيل الممل ويقول: البداية يا ابني كانت في اوائل التسعينات، كنت زي رجالة كتير راحوا اشتغلوا في العراق لان الشغل فيها كان بيكسب قوي في الايام دي. المهم سافرت العراق واشتغلت هناك، وبدأت حياتي تستقر شوية بشوية لحد لما قابلت واحد غير لي كل حاجة في حياتي. انا لما سافرت، ويمكن حتى من قبل ما سافر بسنين كمان، كنت ملتزم دينيا، ما كنتش بفوت اي فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى الا لما اصلي في المسجد. ولما سافرت العراق فضلت زي ما انا كده محافظ على التزامي، وفضلت كمان محافظ على صلاة الجماعة في المسجد. وفي مرة وبعد ما الصلاة كده خلصت، لقيت راجل عجوز كده ودقنه كانت طويلة، جه قاعد جنبي وقال لي ان هو شايف فيا حاجة مميزة. في الاول ما فهمتش كلامه، افتكرت ان هو بيقول لي كده يعني عشان عاوز فلوس ولا حاجة. بس لما قعدت اتكلمت معاه بالراحة كده وفهمت منه، عرفت ان هو يعني يقصد حاجة تانية خالص. الراجل ده كان معالج روحاني، شاف فيا معالج شاطر لان ايماني قوي ومتعلق بالمساجد. في الاول سخرت كده من كلامه، لكن لما اتكلم بجد وبدأ يقول ان هو هيعلمني ازاي اصرف الجن، وقتها انا اتخذت كده. فضلت برضه مش مصدقه لحد لما قال لي ان هو عاوز يقابلني في مكان ما بالليل بعد ما خلص شغل. يوم ما خلصت كلامي معاه يعني ورحت على شغلي، بعد كده رحت السكن بتاعي وفضلت قاعد وانا متردد بين ان انا اروح له وبين ان انا انسى ان انا قابلته من الاساس. بس وقتها الفضول وحب الاستطلاع ساقوني وودوني لحد المكان اللي هو قال لي عليه، وكمان في نفس التوقيت اللي هو حدده. المهم لما وصلت للمكان عرفت ان المكان ده بيته، وعرفت ان هو بيعالج فيه الملبوسين والممسوسين من الجن. بصراحة انا كنت بسمعه وانا مش مصدق ولا مقتنع باللي بيقوله، لحد لما شفت بعيني حالة الواحدة ست كانت عنده وطلع منها جن. ايوة طلع منها جن قصاد عيني. الست دي كانت بتتشنج، بتعمل حاجات غريبة، كمان كانت بتتكلم بصوت راجل. وقتها انا الدم نشف في عروقي وقلت ان انا قدامي حل من الاتنين، يا اما اخد بعضي وامشي، يا اما اكمل واسمع كلامه للاخر. وخليني اقولك ان انا فضولي وحبي للمجهول ده خلوني اسمع كلامه. قعدت معاه واتعلمت منه ايات الصرف، اتعلمت منه كل حاجة تتعلق بالعلاج الروحاني. كان راجل كبير ويعرف كتير قوي، وتقريبا كل اللي كان يعرفه عرفهولي لانه ما كانش عنده اولاد. المهم انا بقى بعد ما اتعلمت منه ابتديت اساعده في علاج الحالات اللي بتجيله، لحد ما بعد حوالي شهر ونص كده توفى. بعد ما الشيخ ده توفى كملت حياتي انا في العراق بين شغلي الاساسي وبين شغلي كمعالج روحاني، لحد لما قدرت احوش مبلغ محترم. المبلغ ده خلاني سبت الحياة في العراق ورجعت استقرت في مصر. لما رجعت مصر بقى بنيت البيت اللي انا عايش فيه ده انا واولادي دلوقتي. ابتديت بقى اتعرف على الناس اللي كنت سبتهم من سنين، وهم كمان بدأوا يعرفوا ان انا راجل مبروك وبعالج الملبوسين. في الاول الناس ما كانتش بتصدق، بس لما شافوا بعينيهم ولقوني ساعدت في شفا حالات صعبة، حالات شيوخ كتير قوي وكبيرة ما قدروش يعالجوها، الحمد لله انا العبد لله قدر يعالجها. وقتها الناس صدقوا ان انا واصل وبقدر عالج فعلا، ويمكن اقوى من اكبر الشيوخ اللي كانوا موجودين في بورسعيد في الفترة دي. بعد كده يا ابني انا خليت العلاج الروحاني ده مهنة وبقيت اكسب منها. يعني كل حالة كنت بعالجها كنت باخد قصادها مبلغ مالي محترم، وده لان زي ما قلت لك انا كنت بقدر عالج الحالات اللي ما كانش فيه اي حد غيري بيقدر يعالجها. لكن مع مرور الايام حياتي بدأت تتقلب، الفلوس معايا ابتدت تبقى كتير قوي، الدنيا كمان بقت احلى واحلى، لكن الكوابيس اللي كنت بشوفها كل ليله ما كانتش بتخليني اعرف انام ابدا. كنت تقريبا كل ليله بشوف كابوس غير الكابوس اللي شفته في الليله اللي قبلها. ومع مرور الوقت الموضوع اتطور اكتر من كوابيس لحاجات كتير بقيت بشوفها في الحقيقه وانا صاحي. يعني في مره وانا داخل الحمام بتاع بيتي بالليل شفت واحد منهم قاعد على قاعده الحمام. اول ما شفت حاولت اقرا قران لكن ما قدرتش، كنت حاسس وقتها ان انا لساني اتعقد لاني مش قادر انطق. كان هو قاعد كده بيبص لي وبيضحك وانا مش قادر اتكلم ولا حتى انطق، لحد لما فجأة كده لقيته قام من على قعدة الحمام دي وقف قدامي اتكلم معايا وش الوش كده، قال لي لو ما بطلت الشغل اللي انت بتعمله ده هيقتلني. هالكلام ده وبعد كده اتبخر من قدامي وكأنه ما كانش موجود من الاساس. ومش دي اخر حادثة تحصل لي يا ابني، لا انا مع الوقت بدأت اشوفهم عيان بيان كده زي البني ادمين. ابتدى تهديدهم ليا يتطور من قتلي انا لقتل ولادي لو فضلت مكمل في الشغلانة دي. بصراحة يا ابني انا كنت بعاند معاهم، كنت بقول ان هما مش هيقدروا يعملوا لي اي حاجة، لحد لما ابني يعني الكبير تعب. الوقت كان بيصحى بالليل يصرخ، كان بيقول ان هو شايف تعابين حوالي في الأوضة. حاولت اعالجه، اقرأ عليه كل اللي انا اتعلمته كمان، لكن مفيش اي فايدة. الوقت حالته كانت بتسوء تقريبا كل الليل، كان بيصحى وهو بيصرخ، لحد ما وقتها ادركت بقى ان خلاص كده دي علامة من ربنا سبحانه وتعالى بعتها لي عشان ابطل شغل خالص، وبالفعل بطلت. لما الشيخ قال لي كده رديت عليه وقلت له طب ولما بطلت ابن حضرتك ما بقاش يشوف حاجة يعني، ولا فضل تعبان زي ما هو؟ لا يا ابني، ابني خف من بعد ما بطلت شغل، وابني الحمد لله ما بقاش يشوف اي حاجة ولا حتى بقى يصحى على كوابيس زي كل ليلة. لما الشيخ قال لي كده سرحت وقلت له طب وهو مش حرام ان حضرتك كنت بتاخد فلوس من الناس اللي بتعالجهم؟ وقتها رد عليا وقال لي لا يا ابني، لا والله مش حرام، فين الحرمانية في ان انا بقدم لك خدمة معايا يعني وبعالجك بما يرضي الله، وفي مقابل كده باخد فلوس؟ هو مش الدكتور برضه لما بتروح له تكشف عنده بتدفع فلوس؟ المدرس لما بتروح تدرس عنده بتدفع فلوس؟ لما بتروح تأجر ملعب تلعب فيه كورة مش بتدفع فلوس؟ يا ابني زي ما بيقولوا كده العمل مقابل اجر، وانت بتجيلي وانا بشتغل وبتعب وباخد فلوس، لا بنصب عليك ولا بضحك عليك. تمام جدا، كلام حضرتك صح، بس انت وانت بتحكيلي كده ما حكيتليش يعني اللي انت بتشوفهم دول كان شكلهم عامل ازاي؟ لا ما قلتلكش ومش هقولك، عشان لو قلتلك انت هتتخيل اشكالهم ومش هيسيبوك في كوابيسك ولا حتى وانت صاحي. مش كل الحاجات اللي بنعرفها ممكن تكون عادية، ده ممكن تكون في منها اذية. وقتها انا بصيت له باستغراب كده وبعدين قلت له طب هو انا ينفع يعني اقولك علمني زي ما الشيخ بتاع العراق علمك؟ انا حكيت لك اللي انت كنت عاوز تعرفه بس، لان انا شفت الفضول هينط من جوه عينك، لكن غير كده مش هقولك. ونصيحة بقى من راجل قد ابوك يعني بلاش، ولا اقولك راجل قد جدك، انا اكبر من ابوك اكتر بخمستاشر سنة. بلاش تتعلم، بلاش تقرأ عنهم، بلاش تتكلم عنهم ولا تجيب سيرتهم، دول بيجوا على السيرة. ابعد عن اي حاجة ممكن تأذيك، واديك شايف حاله. لو كان الموضوع فيه خير وانا قدرت استحمله كان زماني مكمل فيه. كفاية عليك اللي عرفته لحد كده، وما تسألش على اي حاجة تانية. قال الشيخ كلامه ده ومشي. وللعلم انا لما سألت الناس عن كلامه اتأكدت ان هو صح، وانه فعلا عاش سنين في العراق زمان. عرفت كمان ان هو فعلا بطل شغلانة كده فجأة والناس ما كانوش يعرفوا السبب، بس انا بقى كنت عارف. انا عرفت لما هو حكى لي حكايته كلها. في النهاية بقى اتمنى حضرتك ما تذكرش اسمي ولا اسم الشيخ، وما عنديش اي مشكلة خالص انك تقول اسم المحافظة اللي احنا منها. في النهاية كمان كنت حابب اقول لحضرتك ان انا ما اعرفش اذا كان العلاج بالقرآن بمقابل مادي حلال ولا حرام. انا وقتها سمعت كلامه وقلته قلت له يعني انت صح وخلاص، بس الحقيقة انا ما اعرفش. ياريت لو حد يعرف يقول لي، ولو حد برضه عنده سبب للي حصل للشيخ ده او لابنه ممكن يقول لي. انا كمان في حاجات كتير يعني مستغربها، ازاي هو كان بيعالج الناس كلها والشيوخ ما قدروش عليه وما قدرش يعالج ابنه، بقى بيخاف من قعدة جن بيكلمه مع انه اصلا هو اللي كان بيصرفهم. كلامه ليه كان غريب بصراحة، بس مش عارف، انا حبيت احكي لك الحكاية اللي هو قالها، والله اعلم بقى زود جزء اقلل جزء انا معرفش. انا قلت لك الحكاية اللي هو قالها لي كلها، دي كل الحكاية اللي انا اعرفها. وشكرا يا استاذ محمد. السلام عليكم، انا اسمي احمد وشغال في مركز مرموق في هيئة البترول المصرية. هحكي لك الحكاية اللي حصلت معايا من حوالي كام سنة كده، تقريبا سنة 2016. بس قبل ما احكي لك الحكاية خليني اقول لك ان انا شخص انا واسرتي بنحب التغيير جدا، لينا نمط حياة كده مختلف عن كل الناس. عشان كده أنا وأسرتي اللي بتتكون من مراتي وبنتي قررنا أننا نخرج أو نقضي أجازة كده في شاليه بيملكه صديق ليا. الشاليه ده موجود في إحدى القرى السياحية بالعين السخنة، والفكرة هنا بقى ما كانتش في مكان الشاليه ولا في الأجازة، لأ الفكرة كانت في توقيت الأجازة نفسها، لأننا كنا في الوقت ده كنا في شهر 3 يعني في عز الشتاء تقريبا. وقبل ما تقول ايه اللي يسفره هو واسرته عشان يقضوا اجازه في العين السخنه في عز البرد ده، فخليني اقولك ان انا وعيلتي اصلا بنحب التغيير زي ما قلتلك، وبصراحه كده الاماكن دي في الصيف بتبقى زحمه ودوشه قوي، وحتى معظم القرى السياحيه والشواطئ في الصيف بتبقى مليانه ناس، بيبقى الخروج فيها في الوقت ده مزعج اكتر منه ممتع. المهم مش هطول عليك واحكي لك الحكايه اللي بدات من يوم ما خدت من صاحبي ده مفتاح الشاليه بتاعه وطلعت انا ومراتي وبنتي على القريه السياحيه. القرية السياحية اللي كانت في مكان متطرف قوي لدرجة ان انا خدت وقت كبير جدا ولفيت بالعربية كتير قوي عشان اقدر اوصل ليها، لكن في الاخر يعني قدرت اوصل ليها الحمد لله. بس لما وصلت لبوابة القرية وبلغت عمال الامن ان انا داخل لشاليه الباشمهندس فلان الفلاني اللي هو صاحبي يعني، لقيتهم رحبوا بيا كتير جدا. الظاهر كده ان ادارة القرية بلغتهم ان انا يعني او ان في حد يعني هيدخل الشاليه، وده لان طبعا اكيد صاحبي بلغهم قبل ما اروح. بصراحة استقبالهم ليا كان كويس جدا، ما كانش فيه اي حاجة غريبة، لحد لما لقيت واحد منهم بيديني تليفون محمول وهو بيقول لي حضرتك الموبايل دي اللي هتقدر تتواصل بيه من خلاله معانا. قال كلامه ده وبعد كده قال لي اتصل برقم معين لو احتجت الامن ورقم تاني لو احتجت حد من القرية. من لهجته كان واضح ان هو صعيدي، بس انا بصراحة كنت بسمعه وانا ساكت. بعد ما خلص كلامه قلت له ان انا كل ده اصلا ملوش اي لازمه بالنسبه لي، لان الشبكه بتاعه الموبايل بتاعتي كانت كويسه جدا بالرغم من ان انا اصلا المكان كان متطرف، بس مش عارف الشبكه كانت كويسه جدا يعني. بس لما قلت له كده كان رده عليا ان دي سياسه القريه، وعشان بصراحه ريح دماغي من الرغي كتير ومن الاسئله اللي في الاخر اصلا مش هلاقي ليها اي اجابات غير ان هو موظف وبيأدي شغله وبس. فانا ريحت دماغي وخدت منه الموبايل اللي هو اداهولي وسمعت كلامه. بعد كده دخلت بالعربية جوه القرية، وليكم بقى وصف القرية من جوه. الوصف كان عامل ازاي بقى؟ القرية كانت بتتكون من مجموعة شاليهات بعاد عن بعض، كل او معظم الشاليهات كانت مظلمة الا كام شاليه كده هم اللي بس اللي كانوا منورين، وطبعا انوار القرية مش كلها كانت منورة، بس عمال الامن والعمال اللي جوه موجودين في القرية كانوا موجودين في كل مكان فيها تقريبا. وعن طريق العمال اللي قابلتهم في طريقي قدرت ان انا اعرف مكان الشاليه اللي كنت واخد رقمه من عامل الامن اللي بره، وبالفعل قدرت بسهوله ان انا اوصل له. ركنت عربيتي قصاده ونزلت انا والمدام وبنتي ودخلنا جوه. كان شاليه جاهز للمعيشه، كل حاجه فيه كانت تمام جدا جدا زي ما صاحبي كان قايل لي ويمكن اكتر كمان. دخلت انا وعيلتي وخدنا شويه وقت كده على بال ما طلعنا هدومنا من الشنط وجهزنا حاجتنا، لكن طبعا على بال ما عملنا كده كنت انا وهم حسينا بالتعب، عشان كده قررنا ان احنا ننام ليلتها، ومن تاني يوم بقى نبقى نبدأ الخروج والتمشية في القرية أو حتى يعني القعاد على البحر الصبح. ولأن أنا نومي يعني مزعج شوية لأن ما بعرفش أنام إلا لما يكون في أي صوت جنبي، فمراتي يعني خدت بنتي ودخلت تنام في أوضة، وأنا خدت بعضي ودخلت أنام في أوضة تانية عشان ما زعجهمش يعني ويناموا براحتهم. هتقول لي إزاي أنت بتحب تنام على دوشة؟ أقول لك حتى لو توم وجيري هنام على صوته. لكن طبعا وكعدتي قبل ما انام يعني شغلت التلفزيون اللي في الأوضة اللي انا دخلتها وقعدت اقلب فيه كده لحد لما زهقت، فقمت عملتلي كوباية نسكافيه وطلعت فلاشة كانت معايا وحطيتها في الشاشة وقعدت اتفرج على مسرحية وانا قاعد بشرب كوباية النسكافيه، لحد ما بعد شوية كده بدأت احس ان انا عاوز انام، فردت جسمي على السرير اللي كنت قاعد عليه وغفلت عيني كده شوية، لحد لما صحيت على صوت مراتي وهي بتقولي اصحى اصحى بسرعة. لما قمت من النوم وسألتها هي بتصحيني كده ليه، لقيتها ردت عليا وقالت لي انت ازاي لحقت تنام بالسرعة دي؟ ده انت من ثواني كنت لسه سامعاك وانت بتاخد دش في الحمام، وبعدين انت ازاي اصلا تاخد دش في الوقت المتأخر ده؟ لما قالت لي كده بصيت لها وانا مستغرب، دش ايه اللي انا هاخده الساعة دي؟ وبعدين ما انا خدت دش اول ما جينا هي سيرة؟ لما قلت لها كده بصيت لي بقلق وبخوف وقالت لي امال مين اللي كان مشغل الدش في الحمام وقافل على نفسه من جوه من شوية؟ بعد ما قالت كلامها ده انا حسيت بقلق فعلا، حاولت ان انا اداريه كده واطمنها لما قلت لها طب يا ستي انا هدخل الحمام دلوقتي، ادخل انت بس نامي بقى وما تقلقيش انا صاحه اهو. بصت لي بندهاش بان على ملامحها وضربت كف على كف، لا حول ولا قوه الا بالله، بقى انا بقول لك انك كنت في الحمام من شويه وتقوم قايل ان انت هتدخل الحمام دلوقتي؟ هو في ايه يا احمد؟ قمت من على السرير ورحت ناحية الحمام وانا بقول لها بهزار كده: يا ستي عادي، انا عايز ادخل الحمام دلوقتي، فيها ايه يعني؟ ادخل انت بس نامي جنب البت عشان ما تصحاش من النوم يعني وتلاقي نفسها نايمة لوحدها فتتخض ولا حاجة. روحي بس نامي، روحي يا حبيبتي. لما قلت لمراتي كده خدت بعضها ودخلت تنام. اما انا بقى فانا فتحت باب الحمام ودخلت. اول ما دخلت الحمام حسيت بقلق وتوتر شديد جدا من اللي انا شفته جواه. الحمام كان سخن جدا، كان مليان بخار بشكل كثيف جدا، كأن فعلا في حد كان بياخد دش سخن من ثواني جوه. بصراحة وقتها اتشجعت ودخلت فتحت شباك الحمام عشان البخار يخرج منه. بس اول ما البخار خرج والحمام ابتدت الرؤية فيه تبان، خدت بالي من اثار كده لكفوف ايدين كانت على المراية اللي فوق الحوض بالظبط. بصراحة وقتها ما كنتش لاقي اي تفسير للي انا شفته ده، ولا كنت عارف مين اصلا اللي دخل الحمام، وانا ومراتي وبنتي اصلا كنا نايمين. وبسبب عدم وجود تفسير للي حصل فانا خرجت قعدت في الاوضه اللي كنت فيها. قلت ان انا كده خلاص مش هعرف انام تاني ابدا، هفضل صحي تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. بس اول ما قعدت على السرير وبصيت على التلفزيون اللي كان شغال على المسرحيه اللي انا كنت بتفرج عليها، فجاه كده لقيت الشاشه اسودت تماما. اتكتب لي عليها كلمه كده معناها ان الفلاشه تلفه. تلفه ازاي؟ ما انا لسه كنت بتفرج عليك دلوقتي. قمت من مكاني كده وحاولت ان انا اشغل الفلاشه بان مثلا ان انا اشيلها من التلفزيون احطها تاني، انفخ فيها، امسحها، اعمل اي حاجه، لكنها برضو ما كانتش راضيه تشتغل نهائيا. المهم ان انا في الاخر خالص اخر ما زهقت شلت الفلاشه خالص وفتحت التلفزيون على قنوات النايل سات يعني، وقعدت اقلب في التلفزيون لحد لما لقيت مراتي وبنتي داخلين من باب الاوضه وهم على وشهم ملامح خوف وقلق ورعب غريبه جدا. تقريبا كنت الاول مره في حياتي اشوفهم في الحاله دي، عشان كده سالتهم بلهفه وترقب وقلت لهم: في ايه؟ مالكوا خايفين ليه؟ دخلت مراتي وهي ماسكه في ايد بنتي وجم ناحيه السرير اللي انا كنت قاعد عليه. لقيتها بتقول لي بخوف كده وهي بتنام البنت: احنا جايين ننام جنبك. البنت عماله تحلم بكوابيس وحشه قوي، كل شويه تقوم من النوم مخضوضه. انا مش عارفه انام في الاوضه اللي جوه دي، انا اصلا مش مرتاحه للمكان ده كله. بالله عليك بالله عليك شغل قران عشان نعرف ننام. بصراحه كنت مصدق مراتي وخصوصا بعد اللي انا شفته في الحمام، عشان كده خليتها تنام جنبي هي والبنت، وجبت قناه من قنوات القران الكريم. انا فاكر كويس كانت قناه اعتقد كده اسمها السعوديه قران على ما متذكر، يعني مش فاكر بصراحه اسمها كده بالظبط ولا لا. المهم بعد كده بدات انام في هدوء لما لقيتهم هم كمان ابتدوا يناموا. مع طلوع النهار لقيت مراتي بتصحيني وبتقول انها حضرت لنا الفطار. خرجت من الاوضه وقعدت افطر انا وهي والبنت. بس الغريب بقى ان انا لما قمت من النوم لقيت التلفزيون شغال على قناه من قنوات الكرتون. فانا قاعد كده بفطر هزرت مع بنتي كده لما قلت لها: انت اول ما صحيتي من النوم شغلتي الكرتون على طول كده؟ كملت كلامي لما بصيت لمراتي وقلت لها: وبعدين يا ستي مش انت امبارح كنت خايفه ومش عارفه تنامي وقلت لي شغل القران عشان نعرف ننام؟ اول ما صحيتي كده حولتي ليه بقى؟ اول ما قلت لها كده لقيتها بصالي كده ورفعت حاجبها فيما معناها ان هي مستغربه اصلا. بعد كده لقيتها بتقول لي: بس انا ما قلتلكش حاجه، انا لسه صاحي حالا انا والبنت، ولما دخلت اصحيك لقيت التلفزيون شغال على قناه الكرتون. بصيت لها بسهول كده وانا مش مصدق اللي هي بتقوله اصلا. يعني انت ما دخلتيش الاوضه عندي بالليل انت والبنت بالليل، ولا حتى قلتيلي هننام جنبك وشغل لنا قران عشان نعرف ننام؟ لما قلت لها كده ردت عليا بحزم وبتقولي: لا ما دخلناش عندك الاوضه ولا قلنا لك شغل قران، احنا كنا نايمين في اوضتنا من بالليل ولسه صاحيين من شويه، مش صح يا بنتي؟ ردت بنتي وقالت: صح يا ماما، انا طول الليل ما كنتش عارفه انام، شفت احلام وحشه قوي وخلتني ان انا كل شويه بصحى من النوم، بس ماما فضلت واخداني في حضنها لحد الصبح. لما بنتي قالت كده ضربت كف على كف وقلت لمراتي: لا حول ولا قوه الا بالله، ده ناقص كمان تقولي لي ان انت ما صحتنيش ولا سالتيني اذا كنت دخلت خدت دش ولا لا. ردت عليا مراتي وهي مستغربه بتقولي: لا ما صحتكش، انا قمت بالليل لقيت الحمام فيه بخار كتير جدا فقلت ان انت دخلت تاخد دش لان الجو ساقع وكده، بس انا اصلا ما دخلتش عندك اصلا الاوضه، انا فتحت شباك الحمام عشان البخار يخرج، ولما سمعت صوت التلفزيون عرفت ان انت مشغل ونايم كالعاده، فحتى ما رضيتش ان انا ادخل عشان ما قلقكش. قلت لها: حلو، بعد ما البخار بقى خرج من الحمام شفتي اثار الكفوف على المرايه اللي فوق الحوض؟ وقتها مراتي بصت للبنت وبعد كده بصت لي قالت لي: لا ما شفتش اثار الكفوف ولا حاجه، ويلا بقى نخرج عشان نتفسح، احنا جايين هنا نقضي اليومين اللي هنقعدهم هنا في الشاليه ولا ايه؟ حسيت ان مراتي بتحاول تتجاوز الموضوع بشكل غريب وغير مبرر، لكن سمعت كلامها وخدتها هي والبنت وخرجنا نقعد على البحر عشان ما اقفش يعني والخروجه تقلب بنكد. بس واحنا قاعدين على البحر والبنت كانت قاعده بتلعب قصادنا، فجاه كده لقيت مراتي قربت مني وقالت لي بصوت واطي: انا ما رضيتش اكبر الموضوع عشان البنت ما تتخضش، انا فعلا ما دخلتش عليك الاوضه وانت نايم، لكن أنا شفت أثار كفوف إيدنا على مراية الحمام. أنا طول الليل معرفتش أنام من الكوابيس لنا ولا البنت، وظهر أن أنت كمان معرفتش تنام أو حلمت بكوابيس. أنا مش مرتاحة هنا، وياريتني مش النهاردة قبل بكرة، لأن أنا قلبي أصلا مش مطمن. ردت عليها وأنا بحاول أطمنها كده، وقلت لها أنت معك حق فعلا، المكان هنا مريب ومش مريح. معظم الشاليهات أصلا مظلمة، وتقريبا القرية دي مفيهاش حد غيرنا احنا والعمال. بص، احنا بكرة الصبح بإذن الله هاخدكم ونمشي فورا، لأن أنا كمان شفتك كده دخلتي عند الأوضة مرتين، منهم مرة كنت أنت والبنت، وفي المرة دي أنت قلتيلي أن أنتوا أصلا خايفين ونمتوا جنبي. حاولت مراتي تقنعني بأننا نمشي في نفس اليوم، لكن أنا قلت لها أن احنا جايين أصلا نقعد 3 أيام وآخرهم بكرة، فاحنا يا دوب كده هنبات ليلة واحدة بس وبعد كده نبقى نمشي. بصراحة مراتي كان معها حق، لأننا من بعد ما النهار ما خلص ورحنا على الشاليه وأكلنا وغيرنا هدومنا ما كناش مرتاحين نهائيا. وقتها كانت الساعة تقريبا 9 بالليل، لكن أقسم لك بالله أصوات الشبابيك وهي بتتخبط في الشاليهات اللي جنبنا، وأصوات الهوا الشديد، وكمان أصوات خبط شبابيك الشاليه نفسه اللي احنا كنا فيه، كان مخلي بنتي تفضل تعيط وما سكتتش خالص إلا لما قلت لها إن احنا خلاص هنمشي دلوقتي. يا أستاذ محمد، مهما كان الشتاء ومهما كانت العواصف ومهما كانت الرياح، عمرها ما كانت هتعمل اللي احنا شفناه ده كله، ولا كنا حسينا بيه، ولا الأصوات والرزق ده كله كنا حسينا بيه وقتها. وبالفعل ساعتها لمينا هدومنا وخدنا حاجتنا كده وخرجنا من الشاليه ومن القرية الغريبة دي. وبصراحة كمان وبيني وبينك كده، أنا مشيت يومها لأن أنا كمان قلبي كان مقبوض قوي، أنا ما حسيتش براحة إلا لما خرجت من القرية. وارد يكون اللي أنا شفته ده حلم، لكن اللي مش وارد أبدا إن مراتي كمان تأكد كلامي وتقول إنها لقت على الحمام، أو يعني على المراية بتاعة الحمام، كفوف إيدين. ومش وارد كمان إنها تقول إنها لقت الحمام مليان بخار. واللي مش وارد أكتر برضو إن أنا أبقى صاحي وأبقى متأكد من إن أنا صاحي مش نايم، وشايف مراتي وبنتي وهم نايمين جنبي، وهم في نفس الوقت ما خرجوش أصلا من أوضتهم. واللي مش وارد برضو هي عفرت التلفزيون والفلاشة اللي لما رجعت بيتي في القاهرة وشغلتها لقيتها اشتغلت عادي جدا وما فيهاش أي حاجة تلفة ولا نيلة. في الحقيقة الليلة كلها كانت غريبة جدا وملهاش أي تفسير غير إنها ليلة مش طبيعية. يمكن اللي شفت أنا وعيلتي ده بسبب إن الشاليهات بتفضل مقفولة معظم شهور الشتاء وما بتتفتحش إلا في فصل الصيف، ومن حظي أنا بقى إن أنا رحت في الأيام اللي المفروض يكون الشاليه مقفول فيها. يلا، هي رحلة أصلا ما تكررتش ولا هتتكرر تاني، ولو يعني اتكررت فأكيد مش هتبقى في نفس القرية السياحية الغريبة دي، ولا حتى في الشاليه المسكون المعفرط ده أبدا. وهي دي كل الحكاية اللي حصلت لي يا أستاذ محمد، وحبيت إن أنا أقولها لك. ولو في أي حد عنده تفسير يعني للحكاية دي أو للموضوع ده كله، أو حد حصلت له حاجة مشابهة، أنا والله بتابع كل حاجة وبتابع الكومنتات وبعلق لك دايما في كل حلقة حضرتك بتنزلها. شكرا لك يا أستاذ محمد. وبكده تكون انتهت القصة الأولى، وهي قصة الأستاذ أحمد اللي هو منتظر حضراتكم ومنتظر تفسيرات حضراتكم في الكومنتات. نبتدي بقى القصة التانية ونقول يلا بينا. أنا منشاوي، طالب جامعي مغترب. أنا عايش مع أصحابي في شقة واخدينها كسكن لينا جنب الجامعة اللي بندرس فيها، ولأن أنا مغترب ومن محافظة تانية غير المحافظة اللي أنا قاعد فيها يعني، فأنا ما كنتش قريب من حد غير زمايلي اللي في الجامعة، اللي منهم يعني زمايل مغتربين هم كمان زي حالاتي كده، وزمايلي يعني اللي معايا في نفس السكن. ومن ضمن زمايلي اللي مغتربين دول بس كانوا عايشين في سكن تاني كان محمد. محمد كان شاب محترم جدا، كان من نفس محافظتي لكن من قرية تانية يعني غير اللي أنا منها. في يوم لقيت محمد وقبل الامتحانات بحوالي اسبوعين كده، لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي ان كل زمايله اللي معاه في السكن روحوا يعني بيوتهم عشان يقضوا الاسبوعين اللي قبل الامتحانات دول في هدوء، وقال لي كمان ان هم هيرجعوا على الامتحانات زي ما بيعملوا كل ترم. وللعلم يا استاذ محمد، احنا كطلبه يعني مغتربين كنا بنسافر قبل الامتحانات باسابيع عشان نشوف اهالينا ونذاكر شويه كده في بيوتنا، لان في الفتره دي يعني ما بيبقاش في محاضرات، وقبل الامتحانات بحوالي اسبوع او اقل كده يعني كنا بنرجع السكن تاني وبنفضل قاعدين فيه لحد لما نخلص امتحانات. المهم ان محمد لما كلمني قال لي ان هو عايزنا نروح له لان كل الشباب اللي معاه في السكن سافروا وهو لسه موجود يعني، وهيسافر تاني يوم الصبح بسبب ميعاد القطر وكده. لما سالته هو عايزني في ايه، قال لي ان هو بينظف السكن ومحتاج حد معاه، ولان كنت بلدياته وقريب منه فيعني كان بينا عشر، فهو كلمني وقال لي تعالى ساعدني في تنظيف الشقه. وبصراحة أنا لو كان أي حد غير محمد قال لي كده كنت هرفض، كنت هقول له ماليش دعوة عشان تنظيف السكن ده بيبقى متعب قوي، لكن أنا وافقت ورحت له وبدأت أنظف معاه الشقة. فضلنا ننظف في الشقة دي كتير جدا لحد لما وصلنا للمطبخ. المطبخ اللي كان متبهدل وطلع عين أمه حرفيا، وده من كتر بقع الزيت اللي كانت عليه. بصراحة أنا كنت تعبت جدا جدا، فمحمد يعني قال لي إن هو هيعمل لي كوباية شاي ويكمل هو تنظيف الشقة اللي ما كانتش أصلا فاضل فيها تقريبا غير المطبخ بس. وفعلا محمد عمل لي كوباية شاي، وقعدت أرغي وأهزر معاه وهو بينظف الأرضية بتاعة المطبخ، لحد لما لقيته جاب مية سخنة بتغلي وفضل يدوقها في البلاعة. لما سألته أنت بتعمل كده ليه؟ قال لي عشان الزيت اللي نازل مكان التنظيف ده ما يسدش البلاعة. لما قلت له إن دلق المية المغلية دي في البلاعات أو في عين الحمام غلط، ضحك على كلامي، قال لي إن كل الكلام ده تخريف وإنه بيعمل كده طول حياته ومفيش أي حاجة غريبة بتحصل معاه. المهم فضلنا نتكلم ونهزر لحد لما محمد خلص تنظيف وأنا خدت بعضي ورجعت السكن. تاني يوم كان محمد سافر البلد وأنا سافرت بعده بيومين، لأن أنا كنت بخلص ورق تبع الكلية. سافرت البلد وقعدت حوالي تقريبا 10 أيام، بعد كده رجعت قبل الامتحانات بكام يوم. في خلال الأيام دي كلها ما شفتش محمد إطلاقا ولا كلمته، كلمته بس أول يوم في الامتحانات. يومها قابلته بعد ما خلصنا وسلمت عليه، بس لاحظت إن هو كان في حاجة متغيرة. محمد كان عمال يبص شمال ويمين وكان شكله كده خايف ومهزوز من حاجة. وقتها بصراحة أنا قلقت عليه، سألته مالك يا ابني؟ أنت عمال تتلفت شمال ويمين، في إيه بالظبط؟ أنت محلتش في الامتحان ولا في حد عمل معاك حاجة مشكلة ولا في طار ولا في إيه بالظبط؟ فهمني. لما قلت له كده رد عليا بقلق وقال لي أنت معاك حق يا منشاوي، انا من ساعة اليوم اللي كنت بنظف الشقة فيه انا وانت وانا مش مظبوط. انا يومها وبعد ما انت ما مشيت دخلت الحمام عشان اخد دش، لان انا كنت متبهدل قوي. بس انا اول ما دخلت الحمام بدأت اسمع اصوات ناس بتصرخ جاية من المطبخ. في الاول بصراحة انا ما اهتمتش وقلت ان انا بيتهيالي ولا حاجة، لكن بعدها بثواني كده بدأت اسمع اصوات تكسير وخبط برضو جاية من المطبخ. لما قفلت المية وجيت اخرج من الحمام للمطبخ، فجأة كده لقيت باب الحمام اترزع بقوة قبل ما اروح ناحيته، وده في حد ذاته خلاني ان انا اترعش وانا واقف في مكاني، لان باب الحمام زي ما انت عارف ان هو اصلا ما بيتقفلش بسهولة، واكيد يعني مش شوية هوا اللي هيخلوه يترزع كده. ما انت عارف كمان ان باب الحمام ده بيحك في الارض وهو بيتقفل، وعمرنا اصلا ما عرفنا نقفله على اخره بسهولة. طبعا انا لما حصل معايا كده فضلت واقف في الحمام زي المجنون، ما بقتش عارف اعمل اي حاجة، لحد لما الاصوات دي ابتدت تعلى اكتر من المطبخ. أصوات ناس بتتكلم وناس بتزعق ومعاهم أصوات أطباق بتتكسر. ساعتها أنا من خوفي كده زقيت باب الحمام جامد، دخلت أوضتي جري ولبست الجلابية بتاعتي وخرجت قعدت على السلم لحد لما النهار ما طلع. عاوز أقول لك إن أنا والله وأنا قاعد على السلم الأصوات فضلت شغالة جوه الشقة لحد بعد الفجر. أنا غلطان، أيوة أنا غلطان، لأن أنا دلقت مية سخنة في البلاعة، بس ما كنتش أعرف إن الغلط ده هيتسبب في اللي حصل لي ولا اللي هيحصل لي بعد كده. انا ما بقتش عارف انام من الكوابيس ولا من الاشكال اللي بشوفها. انا بقيت بشوف كلاب سودا حجمها كبير قوي في احلامي، وكمان وانا ماشي في اي شارع بالليل بشوفهم. يا منشاوي انا المصيبه الاكبر معايا ان انا كمان ساعات ببقى بتكلم مع حد وفجاه كده بلاقي ملامحه اتغيرت لملامح مرعبه. انا هتجنن يا منشاوي، اقسم بالله هتجنن. بعد ما محمد قال لي كده نصحته بان هو يفضل مشغل قران، نصحته كمان بان هو يروح لشيخ يرقيه. بصراحة أستاذ جويلي يعني هو ما كانش بيكدب، لأن فعلا في ناس زمايله يعني من اللي معاه في السكن بيقولوا إن هو قعد فترة كده في الامتحانات بيخاف يبص في وش أي حد، لأن هو بيقول إن فجأة كده ملامح الشخص اللي قدامه ده بتتحول لملامح شيطان وبترجع تتغير تاني. من وقت الكلام ده وأنا ما شفتوش، لأن الجامعات قفلت ولسه ما فتحتش لحد النهاردة. بس عاوز أقول لحضرتك إن أنا آخر مرة كلمته فيها قال لي إن هو راح لشيخ، وقال لي كمان إن الشيخ ده رآه، ومن ساعتها يعني هو ما بيشوفش اي حاجة. بس انا برضو ما شفتوش خالص عشان اعرف حالته اتحسنت ولا لا. بس اوعدك ان انا لما الجامعة ترجع تفتح تاني واشوفه يعني هرجع واقولك هو وصل لحد فين واتحسن ولا لا. بس هي دي الحكاية يعني، عشان لا هزود ولا هنقص فيها، والله هي دي اللي حصلت دي كلها، كل الحكاية من اولها لاخرها يا استاذ محمد. ماشي يا حاج منشاوي، وبكده تكون خلصت القصة التانية ونبتدي في القصة التالتة. لو حد عنده تفسير ممكن يقوله في الكومنتات. نبدأ في القصة التالتة؟ يلا بينا نبدأ في القصة التالتة. من غير مقدمات كتير هحكي لحضرتك حكايتي. أنا اسمي تامر، راجل متجوز وعايش أنا ومراتي وولادي الاتنين في شقة إيجار قديم في منطقة عرب المعادي بالقاهرة. ومن عند شقتي بقى بتبتدي حكايتي. أول ما اتجوزت مراتي من حوالي 13 سنة كانت حياتنا ماشية تمام جدا وزي الفل، لحد ما خلفنا مولودنا الأول. وبعد ما مراتي انجبت ابني الاول بكام شهر كده ابتدى يحصل معاها حاجات غريبة قوي ملهاش اي تفسير، زي مثلا انها بتبقى حاطة الببرونة بتاعت ابني يعني في مكان ما وفجأة كده تلاقي مكانها اتغير لوحدها، وده من غير اي تدخل منها او مني اصلا، وزي مثلا انها بتبقى في الحمام وتلمح في مراية الحمام وش لحد لثواني كده وبعدين يختفي فجأة مرة واحدة. كل ده كان عادي ويعدي، وممكن نقول ان هو تهيؤات منها مثلا. لكن اللي مش عادي وما يعديش ابدا ان انا في مرة وانا في البيت وقاعد انا ومراتي في اوضتنا سمعنا صوت عياط ابني اللي كان عنده وقتها حوالي 5 شهور. لما قمنا من مكاننا ورحنا يعني عشان نشوفه هو بيعيط ليه، لقينا نايم على السرير والهزاز اللي في اوضه الاطفال، بس ابني كان لابس في رجله شراب من شراباته، وانا متاكد بنفسي ان مراتي اصلا ما كانتش ملبسه له قبل ما ينام، ولا حتى قامت ولا اتحركت من مكانها عشان تلبسه له. واكيد يعني هو مش هينزل من على السرير وبعدين يلبس الشراب ويرجع تاني لان هو لسه طفل. بصراحه وقتها انا ابتديت اخاف، ابتديت احس ان في حاجه مش طبيعيه اصلا في الشقه. وقتها كده سألت صحابي على شيخ لحد ما دلوني على شخص ابن حلال، كان راجل طيب كده وباين على ملامحه الإيمان والورع. لما رحت له المسجد اللي هو الإمام بتاعه وحكيت له على كل اللي بيحصل معايا أنا ومراتي، قال لي إن هو هيبقى يجي للبيت يومها بالليل، وده اللي حصل فعلا. يومها بالليل الراجل ده جه البيت ورأى ابني وقرأ قرآن كمان قصاد مراتي، وبعد كده قرأ قرآن في أركان الشقة كلها، والحمد لله محدش فينا حصل له أي حاجة أثناء ما كان بيقرأ. ومن يومها والحمد لله يعني ما حصلش اي حاجة لا ليا ولا لمراتي، وده لحد لما مراتي خلفت ابني التاني. بعد ما مراتي انجبت ابني التاني او بالتحديد يعني بعد ما ابني الاولاني بقى عنده 3 سنين، الحاجات الغريبة ابتدت تتكرر تاني، واللي كان بيحصل مع ابني الاولاني وهو صغير ابتدى يحصل مع ابني التاني برضه بالظبط. كتير كان بيصحى مفزوع كده من النوم ويفضل يعيط لحد لما نشغل جنبه قرآن عشان ينام، وكتير برضه هدومه والحاجات بتاعته دي كانت بتختفي من مكانها وتظهر في مكان تاني. الموضوع بقى المرة دي اتطور اكتر لما مراتي بقت بتحلم بكوابيس وتشوف خيالات في الشقة بالليل لما بتكون سهرانة اصلا بالمولود. في الوقت ده انا رحت سألت على الشيخ اللي جبته قبل كده يعني عشان يقرأ في الشقة تاني، لكن للأسف لما رحت سألت عليه قالوا لي ان هو توفى، وده كان طبيعي وعادي لان سنه اصلا كان كبير. بس طبعا انا مسكتش بعد كده وسألت اصحابي على شيوخ تانيين ممكن يساعدوني، لكن بصراحة كده مفيش حد منهم دلينا على شخص عادل. كل اللي كانوا بيجوا عندي الشقة وكل اللي قالوا ان هم هيحلوا الموضوع تقريبا كده دجالين، يفضلوا يقروا في حاجات غريبة وفي الاخر كده ياخدوا فلوس ويقولوا ان هم فكوا العمل اللي معمول لنا اصلا. وباختصار كده برضو المشكلة ما تحلتش. ده انا فاكر ان انا في مرة من المرات واحد دجال جه الشقة يعني عندنا وقال لنا ان احنا معمول لنا عمل، وفضل يكتب في كلام غريب على ورق ابيض كان معاه، وبعد كده حرق الورق ده، وقبل ما يمشي طلب مننا طرحة بتاعت مراتي، طرحة هي تكون بتستعملها، ولما جبناها له حرقها قدامنا ورماها كمان في عين الحمام زي ما رمى رماد الورق اللي حرقه ده. وبعد ما نيل اللي كان بينيله ده خد مني فلوس وقال ان هو كده خلاص العمل اتفك وما بقاش فيه اي عمل تاني. بس برضو بعد كده برضو ما فيش اي حاجة اتحلت، مراتي فضلت تشوف اللي بتشوفه ده باستمرار شديد جدا. لما رحت له تاني وقلت له ان المشكلة ما اتحلتش، قال لي ان العمل اللي هو فك وده اتجدد تاني وانه عايز فلوس تاني، وفضل بقى يلف ويدور في الكلام لحد لما اتاكدت ان هو نصاب، عشان كده سبته ومشيت وما رجعتلوش تاني. وقيس بقى على كده من اللي جبتهولك ده كتير جدا، كلهم كانوا نصابين ومفيش حد منهم قدر يحل المشكله بشكل جذري. ولحد النهارده وبعد مرور 13 سنه مراتي لسه بتشوف الخيالات والكوابيس اللي بتشوفها باستمرار دي. اي نعم يعني ولادي كبروا وما بقاش يحصل معاهم حاجات غريبة، ولا انا حتى كمان كنت بشوف حاجة ولا كان بيحصل اصلا معايا حاجة، لكن مراتي هي اللي لحد دلوقتي ولحد النهاردة بتشوفه وبتسمع اللي ما بنشوفش اصلا ولا بنسمعه. بس عاوز اقول لحضرتك كمان اننا لما بنشغل قرآن باستمرار في البيت وبنداوم على الاذكار مفيش حاجة بتحصل مع مراتي، او بمعنى اصح الكوابيس اللي بتشوفها بتبقى اقل، وهو شوية الموضوع بيهدى وشوية يزيد وشوية يرجع يهدى تاني وهكذا. وهدينا هو لحد النهاردة مش لاقيين حل ولا قادرين نلاقي حد ممكن يفيدنا او يلاقينا تفسير للي مراتي بتشوفه واللي كان بيحصل مع اولادي وهم صغيرين. وقبل بس ما حضرتك تقول ان حد ممكن يكون عامل لنا عمل ولا حاجة، فاسمح لي اقولك ان علاقتي بكل قرايبي وقرايب مراتي كويسة جدا، وكمان علاقتنا بالجيران كويسة جدا جدا، يعني موضوع العمل ده مستبعد، وكمان موضوع ان الشقة ممكن تكون مسكونة انا مستبعده برضه، لان لو الشقة مسكونة فانا كمان كنت هشوف اللي مراتي بتشوفه انا وولادي، وانا الحقيقة ما كنتش بشوف. ففي الحقيقة يعني انا مش عارف ولا لاقي اي تفسير للي احنا فيه ده، وياريت يعني لو حد عنده اي تفسير اي حاجة ممكن تساعدني وتساعد مراتي يقول لي في التعليقات، ولو حد هيقول لي سيب الشقة ويمشي فانا للأسف ما اقدرش اعمل ده لان الظروف المادية صعبة جدا وما عنديش اي امكانية ان انا اعزل من الشقة اللي بدفع ايجارها ملاليم تقريبا. مش عارف هقدر اروح حتى اخد شقة تانية، اكيد ايجارها هيبقى اغلى بكتير وانا مش هقدر على كده، كل الناس عارفة الظروف دلوقتي عاملة ازاي. بس هي دي الحكاية كلها وده الموضوع اللي انا عايش فيه بقالي 13 سنة يا استاذ محمد. لو حد عنده تفسير او فكرة او حاجة ممكن يقولها لي في الكومنتات وانا برضو هقراها. شكرا لك يا استاذ محمد. وبكده تكون انتهت القصة الثالثة، وهو برضو منتظر تفسيراتكم ورأيكم في الكومنتات. ونبدأ في القصة الرابعة، يلا بينا. انا شاب بشتغل محاسب في شركة مقاولات شهيرة جدا، عايش مع ابويا وامي بعد ما اختي واخويا اللي اكبر مني اتجوزوا، ولان امي محدش عايش معاها غيري بعد جواز اخواتي زي ما ذكرت قبل كده. ففي يوم قالت لي ان خالتي اللي عايشه لوحدها تعبت جدا، عشان كده المفروض ان انا اخدها بالعربيه بتاعتي واوديها لخالتي عشان تقعد معاها وتاخد بالها منها. وده اللي حصل فعلا. يومها خلصت شغلي وروحت البيت، وبعد كده خدت امي بعد ما اتاكدت ان ابويا مش محتاج حاجه مني ورحنا لخالتي. خالتي اللي للاسف ربنا ما رزقهاش باولاد لان هي ما بتخلفش، عشان كده كانت عايشه لوحدها في منطقه متطرفه في مناطق القاهره. المهم ان انا خدت امي بالعربية يومها ورحنا عند خالتي اللي فعلا كانت تعبانة قوي، وبسبب تعبها ده امي قالت ان هي هتبات معاها، وقالت كمان ان انا هفضل يعني موجود معاهم عشان لو احتاجوا حاجة او حصل اي ظرف طارئ يعني يلاقوني جنبهم. ولان انا بصراحة ما بعرفش انام كويس في اي مكان غير سريري، فانا ليلتها اطمنت على خالتي واطمنت على امي ان هي نايمة جنبها. بعد كده رحت دخلت المطبخ عملتلي فنجان قهوة وخدت علبة سجاير ووقفت في بلكونة اوضة من الاوض. وقفت كده كنت سرحان في حاجة كنت بقراها على الموبايل، قاعد بقرا الحاجة دي على الموبايل وانا بدخن السيجارة وبشرب القهوة بتاعتي، لحد لما فجأة كده سمعت صوت كلاب بتنبح بشراسة. الصوت ده كان جاي من الشارع. وقتها سبت الموبايل اللي في ايدي ده وبصيت ناحية الشارع اللي ما كانش فيه اي حد غير مجموعة من الكلاب. اللي لفت نظري بقى ساعتها مش كلاب ونبحهم المستمر، انا اللي لفت نظري الحاجة او الحد اللي كانوا بينبحوا عليه. الكلاب دي كانت ملمومة حوالين ولد صغير وعمالين يهاجموه بكل وحشية وكأنهم فعلا هياكلوه. في نفس الوقت بقى الولد ده كان بيحاول يجري منهم، لكن هم كانوا مستمرين في الجري وراه لحد لما فعلا لحقوه، قدروا ان هم يزنقوه عند حيطة كده من حيطان العمارة اللي قصاد العمارة اللي هي فيها شقة خالتي. الولد ده اول ما الكلاب دي زنقته عند الحيطة قعد على الارض وابتدى يبكي ويصرخ، والكلاب برضو كانوا ملمومين حواليه وعمالين تهاجمه. المنظر بصراحة هزني وخلاني رميت السيجارة من ايدي وخدت المفتاح بتاع الشقة من على الترابيزة اللي في الصالة، رحت نزلت جري على الشارع عشان انقذ الولد ده من الكلاب اللي كانت عمالة تعض فيه. نزلت جري للشارع واول ما نزلت جبت طوبة من على الارض وبدأت احوش بيها الكلاب دول عشان تبعد عنه، وفعلا الكلاب دي طلعت تجري بعيد عن المكان ده اللي انا كنت واقف فيه خالص. بعد ما عملت كده والكلاب مشيت، رحت ناحية الولد اللي كان قاعد على الارض، قلت له وانا بقرب منه كده: انت كويس يا حبيبي؟ لما قلت له كده رد عليا وهو بيعيط بيقول لي: لا مش كويس، عضوني في رجلي وانا مش قادر اتحرك. اول ما الولد قال لي كده انا حسيت ان انا قلبي بيتقطع، صعب عليا قوي. قربت منه اكتر كده وحاولت ان انا اطمنه: طب ما تخافش يا حبيبي، انت ساكن فين؟ شاور بايده ناحيه اخر الشارع وقال لي بنفس ربرة صوته كده وهو بيتألم: انا ساكن هناك في اخر الشارع، انا تعبان قوي. اول ما اتألم بقوة كده لدرجة ان هو صرخ من شدة الالم، انا ما حسيتش بنفسي الا وانا طالع جري للشقة عشان اخد مفاتيح عربيتي وانزل للشارع تاني عشان اشيله واروح بيه لاي مستشفى. بس لما طلعت الشقة وجبت المفاتيح وبعدين نزلت للشارع تاني ما لقيتش الولد. دورت عليه في كل مكان لدرجة ان انا رحت وجيت في الشارع مرتين تلاتة وبرضه ما لقيتوش. وقتها جه في بالي ان اهله مثلا سمعوا صراخه ونزلوا له او هو مشي، او بس هو هيمشي ازاي وهو اصلا ما كانش قادر يقوم يمشي على رجله واللي الكلاب عضوا فيها. فضلت واقف في الشارع كده وانا تايه مش فاهم اي حاجه، لحد لما لقيته من بعيد كده مجموعه من الكلاب جايين يجروا ناحيتي. مجموعه من الكلاب فضلوا يقربوا مني اكتر واكتر وهم بينبحوا بصوت عالي قوي. بس انا بقى قبل ما يقربوا مني خدت بعضي وطلعت جري على الشقه. طلعت جري على الشقة اللي اول ما طلعتها دخلت قعدت كده على كرسي من كراسي الصالون وانا باخد نفسي بالعافية، لحد ما لقيت امي خرجت من الاوضة اللي كانت نايمة فيها وهي بتقول لي: مالك يا ابني، في ايه؟ انا سمعت صوت باب الشقة وهو بيتقفل مرتين، انت ايه اللي نزلك الساعة دي يا حبيبي؟ لما سألتني جاوبتها وقلت لها على اللي حصل معي وعن اللي شفته. بس بعد ما حكيت لها يعني لقيتها قالت لي وهي مستغربة وكأني يعني مش مصدقاني، طب والواد ده هيكون راح فين وانت بتقول ان هو ما كانش قادر يمشي؟ ايه الكلاب خطفته مثلا؟ ردت عليها وانا كمان مستغرب ومش فاهم. معرفش يا ماما معرفش، انا حكيت لك اللي حصل بالظبط. بعدين الموقف كله اصلا حصل في حوالي 5 دقايق، يعني الولد ده اصلا ما كانش لحق يجري. لما قلت لها كده ردت عليا وقالت لي طب هيكون راح فين يعني؟ وبعدين لو زي ما انت ما بتقول كده وكلامك مظبوط ان في ولد صغير الكلاب كانت هتاكله في الشارع وانت يعني بعتهم عنه وطلعت عشان تجيب مفتاح العربيه وتاخده لاقرب مستشفى، تقدر تقول لي بقى الواد ده ايه اللي هينزله من بيتهم الساعه دي؟ ده احنا قرب الفجر يا ابني. بعد ما امي قالت لي كلامها ده رحت انا ناحيه بلكونه الصاله اللي وقفت فيها وانا بشاور على الشارع وبقولها بعصبيه اهو يا ماما الكلاب اهي واقفه في الشارع وعماله تهوهو زي ما انت ما شايفه اهو. فعلا الكلاب كانت واقفه تحت العماره وعماله تنبح بصوت عالي قوي. قربت امي من البلكونه وبصت ناحيه الكلاب اللي كانوا عمالين ينبحوا وهم بيبصوا على حاجه او على حد في الشارع، والحد ده مش موجود او محدش شايفه غيرهم. وقتها امي اول ما بصت كده وقبل ما تقول اي كلمه اذان الفجر كان ابتدى يأذن، ومع بدايه الاذان الكلاب سكتت وابتدوا يمشوا واحد ورا التاني لحد لما وصلوا لاخر الشارع وبعد كده اختفوا تماما. ساعتها امي بصت لي وهي بتضحك وقالت لي خش يا حبيب خش اتوضى وصلي الفجر كده وشغل قران، وبعد كده لما تشوف كلاب بتنبح بالمنظر ده في الشارع بالليل ما تنزل لهمش. بصت لها كده بعدم فهم فكملت كلامها وقالت يا حبيبي اللي انت شفته ده مش بني ادم، وارد يكون الولد ده بسم الله الرحمن الرحيم وانت ربنا سترها معاك وما اذاكش، ادخل صلي وبعد كده اقرا قران ونام عشان عندك شغل الصبح يا حبيبي بدري. بصراحه ما ردتش عليها لان انا ما كانش عندي اي كلام اقوله. انا سمعت كلامها ودخلت اتوضيت وصليت الفجر وبعد كده قعدت اقرا قران في الاوضه اللي انا كنت واقف في بلكونتها، فضلت قاعد فيها واقرا قران لحد الصبح. ومع طلوع النهار خدت بعضي ونزلت على الشغل، وبعد ما اليوم خلص رحت لشقه خالتي عشان اخد امي ونرجع شقتنا، عشان يعني امي كانت عايزه تجيب هدوم ليها وبعدين ابقى ارجعها تاني عند خالتي. بس لما وصلت لشقه خالتي امي قالت لي ان خالتي لما عرفت منها اللي حصل معايا ده قالت لها ان اللي انا شفته ده مش بني ادم، وتفسيرها للكلام اللي قالته ده انه من كام يوم كده في ولد صغير من اطفال الشوارع الكلاب اتلموا عليه بالليل في نفس المكان اللي انا شفت فيه الولد اللي شفته، وفضلوا يعضوا فيه لحد لما الجيران اتلموا وخدوا له المستشفى. بس للاسف الناس بيقولوا ان الولد ده مات والدكاتره ما قدروش ينقذوه لان هو كان متصاب اصابات جامده قوي، وكمان صحته يعني نفسها كانت تعبانه فالدكاتره ما قدروش يعملوا معاه اي حاجه ومات. بعد ما امي قالت كلامها ده وبعد كده خالتي اكدت على الكلام ده خدت امي ورحت على شقتنا، خدت الهدوم بتاعتها وطلبت مني ان انا يعني ايه ارجعها لخالتي. قلت لامي بص يا امي انا هرجعك لخالتي وكل حاجه وجميل جدا، بس انا مش هبات عند خالتي تاني، انت لو احتجت حاجه كلميني هجيلك وقتي، لكن تقولي لي بات عند خالتك ابسولوتلي زي ما بيقولوا. ومن يومها يا استاذ محمد وانا ما بقتش ابات عند خالتي دي ان شاء الله لو السما اتطبقت على الارض. ودي كل الحكاية اللي حصلت معايا يا استاذ محمد، وبكده تكون انتهت القصة الرابعة ونبدأ في القصة الخامسة. يلا بينا. اقسم لك بالله العظيم الحكاية دي حصلت معايا انا شخصيا زي ما هحكيها لك كده بالظبط، بس ياريت لو هتقولها ما تذكرش اسمي. انا شاب عندي 34 سنة من محافظة من محافظات الصعيد، عايش في عمارتنا اللي بتتكون من 7 ادوار، وللعلم يعني انا حالة عيلتي المادية كويسة جدا، وده ببساطة لأن والدي كان بيشتغل لسنين في دولة خليجية، ولما رجع واستقر في مصر بللنا العمارة اللي احنا عايشين فيها دي أنا وإخواتي. تحت العمارة دي بقى أبويا اداني المحل اللي في الدور الأرضي عشان أفتح فيه مشروع، والحمد لله يعني فتحت محل موبايلات يعني معيشني كويس أنا ومراتي وولادي الاتنين. وبالمناسبة أنا متجوز وعايش في الدور الخامس للعمارة، بقية الأدوار مقفولة ما عدا دورين كمان، الدور السابع وده عايش فيه أبويا وأمي وأخواتي الصغيرين، والدور الأول وده مأجرينه ليلة. المهم إن مع بداية ظهور الفيروس إياه من كام شهر كده الحركة في المحل عندي ابتدت تقل وتقل لحد لما الحكومة أعلنت حظر التجول خالص، ومن وقتها بقى وأعداد المصابين زادت وأنا بصراحة كنت خايف على نفسي وعلى أهلي أوي، فقفلت المحل بتاعي لفترة كده عشان يعني أحمي نفسي أنا وأهلي. بس المشكلة بقى ان انا كنت شخص مدخن وبالتحديد يعني كنت متعود على تدخين الشيشة بشكل مستمر، وطبعا لما القهوة قفلت ما بقتش بعرف ادخن عشان كده طلعت الشيشة بتاعتي اللي كنت راكنها في البيت للطوارئ يعني، وغسلتها وولعت الفحم وحطيته في المنقد، وجهزت نفسي للسهرة الصباح اللي هسهرها على السطح بتاع بيتنا مع نفسي. جهزت كل حاجة وخدت معايا الصب وطلعت السطح، وقعدت بقى مع نفسي كده بكوباية الشاي وحجر المعسل، ورحت بقى ايه مش هشغل الاغاني اللي انا بحبها. فضلت قاعد ومركز مع صوت الاغاني وانا باصص في السماء، لحد لما فجأة كده صوت الاغاني سكت. بصيت ناحية السماعات اللي كانت جنبي وفضلت اشيل في الفلاشة واحطها عشان الاغاني تشتغل تاني، لكن ابدا السماعات كانت ما بتنطقش. زهقت منها بصراحة فقررت ان انا اشغل اغاني على التليفون، بس قبل ما اعمل كده لفت نظري حاجة غريبة قوي واقفة قصاد منقد الفحم اللي كان محطوط على الارض جنب الشيشة قصادي. انا شفت قط كبير واقف قصاد منقد الفحم وبيبص ناحيتي بتركيز قوي. اول ما شفت القط استغربت، لان السطح بتاعنا يعتبر في الدور الثامن، وكمان انا كنت قافل الباب الخشب كويس قوي بحيث ان مفيش اي قط يطلع ولا اي حاجة تدخل السطح طول ما انا قاعد. المهم ان انا فضلت باصص للقط كده لمدة ثواني وانا مش مستوعب هو دخل السطح ازاي، ما هو برضه مستحيل ان هو يكون طلع على السلالم ودخل من الباب لان انا قافله كويس زي ما قلت، وكمان مستحيل ان يكون نط من اي سطح تاني لان سور السطح بتاعنا عالي مفيش عماير حوالينا اصلا اعلى من عمارتنا. كل دي اسئلة كانت بتدور في راسي لحد لما خدت بالي ان القط واقف قصادي بهيبة هيبة كده وبرود مش مناسبين ابدا لقط عادي. وقتها انا بصيت له كده بقرف وقلت له بس يمشي بس. فضلت هوش فيه كده بالشيشه اللي كانت في ايدي، لكن برضه ما كانش بيتحرك من مكان ولا كان بيتهز. عشان كده قمت ووقفت وزقيته برجلي وانا بشخط فيه وكانه شخص قدامي. بس اول ما عملت كده معاه لقيته اتمشى بهدوء وراح ناحيه ركن بعيد في السطح وبعدين وقف. وقتها انا شغلت كشاف الموبايل بتاعي ورحت ناحيته يعني عشان اهشه او امشيه. بس اول ما عملت كده معاه لقيته اتمشى بهدوء وراح ناحيه ركن بعيد في السطح وبعدين وقف. وقتها انا شغلت كشاف الموبايل بتاعي ورحت ناحيته يعني عشان اهشه او امشيه، لكن اول ما وصلت عنده لقيت حواليه قطط كتير قوي كلهم شبهه. كنت باصص لهم وانا مذهول من عددهم، لحد لما لقيتهم كلهم فجاه كده ابتدوا يخرجوا صوت غريب قوي. ما كانش صوت مواق، لا ده كان صوت اقرب لصوت عيل صغير بيئن او لسه هيعيط. اول ما سمعت صوتهم ده جمدت قلبي وجربت ان انا اهش او اعمل اي حاجه اهشهم كلهم كده مره واحده. بس لما عملت كده لقيت احجامهم بتكبر اكتر، لقيتهم كلهم بيقربوا مني وكانهم هيهجموا عليا. لما جيت اهوش تاني عشان يبعدوا عني برضو ما كانوش بيخافوا ولا كانوا بيتهزوا زي بقيه القطط اللي حوالينا. هما كانوا بيقربوا مني بثبات، كل ما كانوا بيقربوا كان حجمهم بيكبر اكتر واكتر، لحد لما لقيتهم كلهم ابتدوا يحوطوني. كانوا حوالي 10 قطط، لكن اللي حصل بعد كده ان انا ابتديت اسمع اصوات شبه اصواتهم في كل مكان في السطح. لما بصيت حواليا اكتشفت ان السطح كله اتملى قطط، كلهم بنفس الشكل ونفس الحجم، وكلهم بيخرجوا نفس الصوت، وكلهم برضو بيتجمعوا حواليا. كنت واقف بترعش من البرد ومن الخوف، لحد ما لقيت قط منهم كده راح ناحيه الشيشه ووقعها على الارض عشان تتكسر قصادي. بعد ما الشيشه اتكسرت لقيت القط ده بيبص لي وكان جاي ناحيتي بسرعه وكانه هيهجم عليا. وقتها بقى انا خدت بعضي ورحت جاري ناحيه باب السطح اللي وانا رايح ناحيته اقسم لك بالله كنت بدوس على اجسام القطط من كترهم. المهم وصلت للباب وفتحت ونزلت جاري على الدور اللي تحت السطح اللي فيه الشقه بتاعت ابويا وامي واخواتي. فضلت اخبط واخبط لحد لما اخويا اللي عنده 20 سنه فتح لي. اول ما فتح لي وشاف شكلي وانا مفزوع كده اتخض عليا. لما سألني أنا مفزوع كده ليه حكيت له على كل حاجة حصلت معايا فوق. بعد ما خلصت كلامي وحكيت له فضل يضحك عليا، خدني من إيدي وطلعنا على السطح سوا. بس لما طلعنا السطح بقى لقينا فاضي تماما، كمان لقيت السماعة كانت شغالة على نفس الأغنية اللي كانت شغالة عليها قبل ما تعطل ولا قبل ما يحصل لها أي حاجة. بس الغريب بقى إن فعلا الشيشة كانت متكسرة، والسطح برضه ما كانش فيه أي أثر لقطة واحدة. ساعتها اخويا فضل يضحك عليا، لكن انا طفيت الفحم وسبت الشيشه كلها وخدت السماعات ونزلت على شقتي جري. نزلت على شقتي وحكيت لمراتي على اللي حصل معايا، لكنها برضو ما صدقتنيش، قالت لي ان انا كان بيتهيأ لي عشان انا بخاف من القطط وكده. وكمان لما قلت لها ان هم يعني كسروا لي الشيشه قصادي ضحكت، قالت لي احسن ان هم كسروها لك. المهم ان الليلة عدت، ومن يومها بقى وانا بقيت بحلم بكل اللي حصل ده في الليلة دي تقريبا كل يوم، واوقات كتير بصحى على اصوات شبه اصوات القطط اللي شفتها هناك دي. لما بفتح عيني بشوفهم واقفين قصاد باب الاوضة بتاعت نومي، كل اللي حواليا بيقولوا عليا ان انا بخرف او بيتهيألي، بس والله العظيم تلاتة اللي انا شفته ده كان بجد واثر فيا بشكل كبير جدا، لدرجة ان انا حتى ما بقيتش اطلع على السطح ده خالص. كمان بطلت الشيشة وبطلت حتى اسمع نفس الاغنية اللي كنت مشغلها ليلتها. عاوز اقول لك كمان ان انا من خوفي ما بقيتش بعرف انام نوم هادي والله العظيم الا وانا مشغل جنب قرآن على الموبايل. استاذ محمد، انت تفتكر اللي انا شفته ده عبارة عن ايه؟ يعني ايه تفسيرك؟ طب الناس اللي بتسمع دي والنبي ابوس ايدكم قولوا لي التفسير، والله العظيم ده حصل معايا. يعني تفتكروا كان ممكن اكون اعمل ايه غير ان انا شغل قرآن جنبي وانا نايم عشان ما احلمش بالقطط دي؟ والله العظيم شفتها يا جدعان، والله العظيم شفتهم. الراجل اقسم لكم يا جماعه ان هو قاعد بيشوف القطط والكلام ده، حد يقول له تفسير؟ السحر مش خرافات ولا مجرد كلمه ممكن تسمعها وتمر عليك مرور الكرام. السحر شر واذيه، والأذية اللي بيسببها السحر ممكن توصل للموت. ولما بقول موت حقيقي مش ببالغ، لأن أنا عشت التجربة اللي أحكيها دي مع أختي. عشت كل لحظة ألم وحزن فيها من أول ما بدأت لحد لما انتهت. طب أنا مين؟ أنا ست متجوزة من محافظة القاهرة، عندي 29 سنة. الحكاية أو التجربة اللي عشتها وشفتها دي بتبدأ من السنة التانية ليا في الجامعة. في الوقت ده أختي الكبيرة كانت متجوزة بقالها كام شهر. كانت اختي متجوزه وعايشه في شقه في عماره عند اخر الشارع اللي احنا ساكنين فيه، وببساطه يعني جوزها خد الشقه دي عشان اختي يعني تبقى قريبه مننا، لان هو كان بيسافر شغله 15 يوم في شرم الشيخ ويجي القاهره يقعد اسبوع وبعد كده يسافر تاني، فجوز اختي خد لها شقه بالقرب مننا عشان انا وماما يعني ناخد بالنا منها على طول. في الوقت اللي بحكي لحضرتك ده كانت اختي وقتها كان عندها 28 سنه وكانت حامل في الشهر الخامس. في الوقت ده برضه كانت اختي متعوده ترجع من شغلها، لان هي اصلا كانت مدرسه. كانت بعد ما بترجع من المدرسة كانت متعودة تعدي علينا، تفضل قاعدة معانا لحد الليل وبعد كده تروح تبات في شقتها. حياتنا وحياة أختي كانت ماشية تمام جدا، لحد لما لاحظت عليها تغيير مفاجئ. أختي فضلت كام يوم كده متغيرة، ما بتتكلمش كتير ولا بتهزر معايا كالعادة. يعني أختي كانت دايما بتعتبرني صاحبتها مش أختها الصغيرة وبس. كانت متعودة دايما إنها تقعد تهزر معايا، تسألني عن دراستي، تساعدني في المذاكرة، كل حاجة. فجأة كده كل ده اتغير، اختي بقت تقعد كده لوحدها وتفضل ساكته تماما. كتير كانت بتفضل سرحانه بالساعات، ولو حد كان نادى عليها كانت بتتخض. الحقيقه ما كنتش لاقي تفسير لحاله اختي. اختي اللي كنت كل ما اسالها يعني عن السبب اللي مخليها متغيره كده ما كانتش بترد عليا، او كانت بتتوه في الموضوع، او حتى كانت بتغيره تماما. استمرت على الحاله دي كام يوم لحد لما حصلت الكارثه اللي قلبت حياتنا كلها. في اليوم ده كنت راجعه من الجامعه تعبانه جدا، كلت وغيرت هدومي ودخلت نمت. نوم يومها ما كانش مريح، كنت حاسه ان انا في حاجه غريبه، لحد لما فجاه كده صحيت من النوم على صوت صرخات اختي. قمت مفزوع وانا بتلفت حواليا كده، لحد لما اتخذت كده لما شفت نفسي انا نايمه فين. انا كنت نايمه في اوضه نوم اختي، اوضه نومها اللي في شقتها. كنت نايمه على سريرها وقصادي كانت هي واقفه قصاد الدولاب ومدياني ظهرها، كانت عمالة تصرخ وانا كنت مصدومة. انا مش لاقي اي تفسير للي انا شايفاه. حاولت اقوم او اتكلم او اسألها انا جيت هنا ازاي، ولا حتى هي بتصرخ كده ليه. لكن فجأة وقبل ما اعمل اي حاجة لقيت كل الدرف بتاع الدولاب دي بتتفتح بكل قوة في وش اختي، وكل حاجة جوه الدولاب بدأت تتحدف عليها. وقتها هي طارت من مكانها وترمت على سرير كده قصادي. كل ده كان بيحصل وانا مش فاهمة ولا لاقي اي تفسير، لحد لما فجأة كده لقيت واحدة ست خرجت من الدولاب. ما كانش باين منها أي ملامح ولا باين منها أي حاجة توضح هي مين. كل اللي كنت شايفاه وقتها هو كتلة سودة على هيئة واحدة ست. واحدة ست لابسة طرحة طويلة قوي، ظهرها محني. في الوقت اللي خرجت فيه الست دي من الدولاب أختي كانت مبرقة للسقف، ما بتنطقش ولا حرف ولا كلمة ولا نفس. بس الست اللي خرجت من الدولاب دي قربت ناحية السرير بخطوات ثابتة، خطوات بطيئة جدا، لحد لما بقت واقفة قصاد أختي. فجأة ومن غير أي مقدمات رفعت الست دي إيديها وبدأت تضرب أختي في بطنها بكل قوة. الغريب بقى إن أختي كانت بتضرب على بطنها وهي ما بتنطقش ولا حتى بتتكلم ولا حتى بتتألم، كأنها كانت متخدرة. قمت من مكاني ولسه هروح ناحية الست دي عشان امنعها، بس اول ما اتحركت من مكاني لقيت اختي صرخت بصوت عالي جدا ومسكت في رجلي. اترعبت منها ومن مسكة ايديها في رجلي، ايديها اللي كانت باردة بطريقة غريبة جدا، نظرات عينيها اللي كانت مليانة دموع وكأنها بتترجاني ان انا الحقها. وقتها بصيت للست ولسه هصرخ فيها وحوش عن اختي، لكن اتفاجئت لما لقيت في ايديها طفل صغير او بيبي كده صغير جسمه مليان بالدم. لما شفت المنظر ده اتخدت ولفت نظري ان اختي كمان هدومها اتملت بالدم. صرخت بعلو صوتي ولسه هقوم عشان اضرب الست دي، لكن رجعت فجأة لما لقيتها رمت الطفل اللي كانت ماسكاه ده في وشي. اول ما حدفت الطفل اللي مليان دم ده في وشي غمضت عيني، بس لما غمضت عيني وجيت فتحتها تاني كده لقيت نفسي في اوضتي، نايمة في اوضتي على سريري عادي جدا. لما ده حصل حمدت ربنا ان كل ده كان حلم، بس ده ما كانش مجرد حلم، ده كان كابوس. كابوس خلاني قمت من النوم وانا مخنوقة متضايقة جدا، جسمي كله عرق بشكل غريب جدا، كمان ريقي كان ناشف قوي قوي. قمت من على السرير ولسه هخرج كده من اوضتي عشان اشرب، بس فجأة لقيت امي في وشي. امي وشها كان اصفار، كانت قلقانة قوي، قلقانة وهي واقفة قصادي. اول ما شفتها كده قربت منها وقلت لها مالك يا ماما في ايه؟ لما قلت لها كده ردت عليا وهي عينيها بتدمع وبتقول لي اختك يا بنتي، اختك ما جاتش النهارده بعد ما خلصت شغل وادينا اهو بعد المغرب. قربت منها وطبطبت عليها وانا بحاول اطمنها وقلت لها ما تقلقيش يا حبيبتي، تلاقيها بس رجعت من المدرسه تعبانه وروحت نامت في شقتها على طول. لما قلت لها كده ماما ردت عليا وقالت لي لا يا بنتي لا، اختك عمرها ما عملت كده، دي حتى لو تعبانه وهتروح شقتها من غير ما تعدي عليا زي كل يوم كانت اتصلت بيا وقالت لي ان هي مش هتيجي. كنت بحاول اطمن امي وانا من جوايا هموت من القلق، كنت قلقانه زيها واكتر كمان بسبب الكابوس اللي انا شفته ده. ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اقول لامي ايه، لحد لما هي قالت لي بص يا بنتي انا هروح لاختك اطمن عليها انا ومرات عمك، هلبس وهنزل لمرات عمك كده واخدها ونروح لها. وقتها انا قلت لامي طب استني يا ماما انا هغير هدومي وهروح معاك انا كمان. وفعلا غيرت هدومي ونزلت انا وماما لشقه عمي اللي تحتنا بالظبط، وخدنا مرات عمي ورحنا لشقه اختي اللي في اخر شارعنا. لما وصلنا قصاد الشقه بتاعت اختي فضلنا نخبط كتير جدا لكن ما كانتش بتفتح، خبطنا كتير جدا لحد لما ماما قالت انا معايا نسخه من المفتاح، هي كانت مدياني النسخه عشان يعني لو حصل اي ظرف بفتح. طلعت امي المفتاح من الكيس بتاعها وبعد كده فتحت باب الشقه. باب الشقه اللي لما دخلنا منه ما كانش فيه اي حاجه غريبه خالص، الشقه كانت انوارها منوره وكل حاجه كانت تمام، لحد بقى لما دخلنا اوضه النوم بتاعتها. ساعتها بقى انا وامي ومرات عمي وقفنا مبرقين من المنظر اللي شفناه، واللي لحد النهارده او يمكن كمان لحد لما اموت عمري ما هنساه ولا عمر ان هو هيروح عن بالي ابدا. لما دخلنا الاوضه لقينا كل دولاب في الدولاب مفتوحه والهدوم اللي جواه كلها متبعتره على الارض، وكل حاجه اختي كانت شايلاها في الدولاب كانت مرميه في كل مكان في الاوضه بما فيهم الذهب بتاعها، كان متبعتر هو كمان في كل حته. اما بقى على السرير فكانت اختي نايمة او بمعنى اصح مغمى عليها وهي لابسة لبس الخروج مش لبس البيت، وجنبها على السرير برضو كان في حاجة متغطية بملاية السرير. الصدمة خلتنا نقف ثانية كده لحد لما امي دخلت جري على اختي وبدأت تفوق فيها، بس طبعا من غير اي فايدة لان هي ما فقتش. اما انا بقى فانا دخلت انا ومرات عمي وجرينا ناحية الحاجة اللي كانت ملفوفة في الملاية دي اللي كانت محطوطة جنب اختي. الصدمة هنا بقى اننا اكتشفنا ان الحاجة دي تبقى جنين او طفل ميت، جنين شكله بيدل على انه مش مكتمل. شكله وشكل اختي خلونا نتأكد من ان هي سقطت وان الجنين ده يبقى هو اللي كانت حامل فيه. الصدمة والذهول وعياط امي وصرخات مرات عمي خلوني من غير اي تفكير جريت على التليفون، طلبت الاسعاف وبعد كده اتصلت بجوز اختي، جوز اختي اللي كان شغله في شرم الشيخ، حكيت له على كل اللي حصل. في الوقت ده حاولنا نفوق اختي لكن للأسف ما كانش فيه اي نتيجة، لحد لما الاسعاف جت وشالوا اختي اللي كانت في غيبوبة كاملة، بعد كده خدوا الجنين وراحوا بيهم على مستشفى القصر العيني. بس وسط كل اللي حصل ده انا كان في حاجة هتجنني ما كنتش لاقي اي تفسير ليها، لما الجنين ده يبقى هو اللي كانت اختي حامل فيه وواضح كده ان هي سقطت ونزل، ازاي بقى مفيش في الاوضة ولا في الشقة كلها نقطة دم واحدة، وازاي الجنين كان ملفوف في الملاية وهو بعيد اصلا عن اختي؟ هو مش برضو المفروض ان الجنين ده بيبقى مرتبط ببطن الام عن طريق حبل سري؟ اسئلة كتير ما كنتش لاقية ليها اي اجابات لانا ولا اللي شافوا الموقف نفسه، لحد لما رحنا المستشفى. لما وصلنا هناك الدكاترة حولوا اختي للرعاية المركزة، طبعا الجنين الدكاترة قالوا ان هو مات، لكن الاغرب بقى في كل اللي انا حكيته ده ان الدكاترة بعد ما عملوا سونار لاختي اتأكدوا ان اللي حصل ده حصل لها مش نتيجة عملية إجهاض عادية، لأ، الدكاترة قالوا إن عملية الإجهاض دي اتعملت بفعل فاعل. قالوا كمان إن اللي عملها ده حد متخصص أو دكتور شاطر جدا، لأن هو عمل تنظيف للرحم بعد ما نزل الجنين وكمان قطع الحبل السري. كنت واقفة بسمع كلام الدكاترة أنا وأمي بسهول، لكن اللي كان هممنا وقتها مش كل اللي احنا بنسمعه. احنا كان هممنا بس حالة أختي، حالة أختي اللي كانت في غيبوبة زي ما قلت لحضرتك، أو بمعنى أدق زي ما قالوا الدكاترة إن أختي دي دخلت في غيبوبة بسبب صدمة عصبية مش بسبب اللي حصل لها. المهم طلعنا مع أختي على الرعاية المركزة لحد لما الدكاترة حطوها على الأجهزة. بعد كده قالوا لنا إن مسألة إن هي تفوق دي مسألة وقت مش أكتر. طمنونا كمان لما قالوا إن حالتها الصحية كويسة جدا، ما فيهاش أي حاجة ولا في أي خطر على حياتها. فضلت أمي قاعدة في الرعاية المركزة هي ومرات عمي، وأنا فضلت واقفة مع الدكاترة والممرضين عشان أشوف إيه الجديد في حالة أختي، لحد ما بعد الصبح كده جوزها كان جه. طبعا لما كان جه كان منهار جدا، كان واضح على وشه الذهول وعدم التصديق، لحد ما فهم من الدكاتره حاله اختي، وانا كمان حكيت له على اللي حصل. ففضلنا قاعدين كده نتكلم واحنا في حاله حزن شديده جدا جدا جدا، لحد لما البوليس جه. لما جه البوليس خد اقوالنا كلنا في اللي حصل. انا حكيت كل اللي شفته، وامي ومرات عمي اكدوا على كلامي، وجوز اختي كمان كان منهار جدا وهو بيتكلم مع الضابط، لكنه حاول يتماسك عشان يقول اللي يعرفه بخصوص اللي حصل. خلصوا الشرطة تحقيق وقالوا ان هم هيروحوا الشقة عشان ياخدوا اي دليل او اي حاجة يقدروا بها يعرفوا مين اللي عمل كده. وفي الوقت ده كان الجنين اتحول للطب الشرعي اللي اثبت كلام الدكاترة في الاول، وهو ان عملية الاجهاض تمت بحرفية شديدة جدا جدا، يمكن كمان صعبة على اي دكتور ان هو يعملها. المهم تقرير الطب الشرعي الخاص بالجنين وكمان بحالة اختي راح للنيابة، والشرطة خدت الادلة من الشقة وبعد كده قفلتها. سلموا لجوز اختي الجنين عشان يدفنوا، وبالفعل دفنوا في مقابر عيلته، وانا وامي فضلنا قاعدين مع اختي اللي فضلت في غيبوبه لحد ما فاقت بعد 3 ايام. لما فاقت اختي افتكرنا انها هنلاقي تفسير للي حصل وانها هتتكلم بقى وتوضح لنا مين اللي عمل كده، لكن للاسف ده ما حصلش. اختي لما فاقت كانت ما بتتكلمش، ما كانتش حتى بتتحرك ولا بتحرك اي طرف من اطرافها، وكانها اتشلت، وده كان حصل لها بالرغم من ان كل الدكاتره كانوا بيقولوا ان هي ما عندهاش اي مرض او ضرر عضوي ممكن يؤدي للشلل او لعدم الكلام، بس هي ما كانتش بتعمل اي حاجة ولا كانت بتتجاوب مع اللي حواليها، كانت بس بتبص للسقف وعينيها عمالة تدمع بغزارة شديدة جدا. لما جوزها شاف حالتها كده عمل مشكلة كبيرة جدا مع الدكاترة اللي ما كانوش لاقيين اي سبب عضوي لحالتها، بس هي ما كانتش بتعمل اي حاجة ولا كانت بتتجاوب مع اللي حواليها، كانت بس بتبص للسقف وعينيها عمالة تدمع بغزارة شديدة جدا. لما جوزها شاف حالتها كده عمل مشكلة كبيرة قوي مع الدكاترة اللي ما كانوش لاقيين اي سبب عضوي لحالتها، لكن لما الممرضين هدوه الدكاتره شرحوا له اللي عندها، عرفنا وقتها ان اللي عندها ده حاله نفسيه وان سببه صدمه مش مرض عضوي، عشان كده انتدبوا يعني دكاتره نفسيين عشان يتابعوا حالتها. بس برضو الدكاتره النفسيين قالوا اللي عندها ده ملوش اي تفسير غير ان هي تعرضت لصدمه شديده قوي قوي قوي، وعقلها رافض ان هو يتقبل اي شيء بعد كده، حتى ان هو رافض اصلا انه يتقبل الصدمه دي، عشان كده هي ما بتنطقش ولا حتى بتتحرك. مع مرور الوقت والايام طلعت النيابة القرار بتاعها، قالت ان اللي حصل ده كان اعتداء، وقالت ان عملية الاجهاض اللي تمت دي تمت في مكان بعيد عن شقتها تماما، وده بسبب ان ما كانش فيه اي نقطة دم واحدة في الشقة، وكمان الاقتحام اللي حصل للشقة ده ما كانش اقتحام بهدف السرقة، لان برضو الشرطة ما لقيتش اي حاجة ناقصة، وده طبعا بعد ما جوز اختي شاف كل حاجة في البيت وتأكد بنفسه ان مفيش اي حاجة اتسرقت. الموضوع كان محير اكتر من ان هو محزن، لكن حالة أختي ما خلتناش حتى نفكر في أي حاجة غير إن هي بس تقوم لنا بالسلامة وتتكلم وتتحرك، وبعد كده بقى نبقى نشوف أو نعرف منها سبب اللي حصل ده. لكن مع مرور الأيام ومع تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة، القضية تقلل يعني إن البحث فيها جاري بالرغم من إن هو ما كانش فيه أي متهم. ما كانش فيه متهم، لأن الشقة ما كانتش أصلا مكسورة ولا حتى كان فيه أي أثر للاقتحام. غير كده وكده كمان مفيش حد دخل ولا خرج من العمارة من وقت ما اختي رجعت من المدرسة لحد لما احنا طلعنا لها. وكمان جوز اختي ما كانش فيه اي اتهام متوجه له، لانه هو كان في شغله في محافظة تانية زي ما ذكرت قبل كده. استمر الحال على ما هو عليه لمدة شهر تقريبا، شهر بحاله واختي راقدة في المستشفى وانا وامي وجوزها بنزورها كل يوم، لكن زيارتنا ليها دي كانت من غير اي فايدة برضه، لان حالتها ما كانتش بتتحسن اطلاقا، بل بالعكس دي كانت بتسوء. حالتها ساءت لدرجة ان هم كانوا بيحطوا لها الاكل في خراطيم لانها ما كانتش حتى بتقدر انها تاكل، وكأن كل حتة في جسمها اتشلت او هي اللي مش قادرة تحركها. في الوقت ده الدكاترة النفسيين قالوا اننا لازم نقعد نتكلم معها ونحاول حتى نواسيها او نخرجها من اللي هي فيه عشان بس تتجاوب مع العالم اللي حواليها، وبالفعل بالفعل عملنا كده، وبدأت أنا أقعد أتكلم معاها وأحكي لها عني وعن كليتي، أحاول حتى أهزر معاها، بس برضه من غير أي فايدة. هي ما كانتش بتستجيب لأي حاجة إطلاقا بتحصل حواليها، وكأنها في دنيا تانية خالص غير دنيتنا. حتى جوزها لما كان بيقعد يتكلم معاها ويقول لها إن بكرة مثلا ربنا هيعوضهم بجنين غير اللي راح، ما كانتش حتى بتعمل أي رد فعل، ولا كانت حتى بتبصله من أساسه. استمرت زيارتنا ليها واستمر كلامنا معاها، بس أختي كانت مجرد جسم من غير روح، جسم رائد على السرير وبصص في السقف وعينيه عمالة تدمع، جسم صاحبته بتتنفس لكنها مش عايشة. عدت أيام، وبعد ما مر شهر حتى على اللي حصل، أنا بقى شفت اللي خلاني اتأكدت إن الموضوع ده فيه حاجة غلط، فيه حاجة مش طبيعية. في يوم وبعد ما رجعت من عند أختي بالليل، دخلت أوضتي عشان أنام. وقتها ماما كانت قاعدة في الصالة بتقرأ قرآن، وهي بتعيط على الحالة اللي أختي فيها دي. بس قبل ما أدخل أنام قعدت وقست أمي، قلت لها إن اللي عندها ده حالة نفسية، وبإذن الله هتخف، بإذن الله هتبقى كويسة في أقرب وقت ممكن، بس إحنا بس ندعي لها من قلبنا. هدت ماما شوية وبعد كده دخلت أنام. في الليلة دي أول ما حطيت راسي على المخدة، صحيت على صوت طفل صغير بيبكي، طفل بيبكي وجاي من مكان ما في الأوضة. لما قمت وفتحت عيني لقيت نور أوضتي منور، قصادي كانت واقفة أختي، وجنبها نفس الست اللي حلمت بيها قبل كده بنفس هيئتها وملامحها، ملامحها اللي ما كانتش باين منها أي حاجة. بس المختلف بقى في المرة دي إن أختي هي اللي كان شكلها متغير، كان وشها أصفر، تحت عينيها كمان كان لونه أسود بشكل مخيف جدا، وفي إيديها كان فيه طفل جسمه كان مليان دم، كان متوصل ببطنها بحبل. أول ما شفت اللي شفته ده بدأت أقرأ قرآن بصوت واطي جدا، لأن حتى ما كنتش قادر حتى أعلي صوتي من الفزع اللي كنت حاسة بيه. أول ما ابتديت أقرأ قرآن ابتدت الست دي تلف حوالين أختي بحركة بطيئة أوي، لحد لما ابتدت كده حركتها تبقى أسرع وأسرع عشان تختفي من غير أي مقدمات، وما يتبقاش قصادي غير أختي وبس. أختي اللي ابتدت تحضن الطفل اللي هي ماسكاه وتعيط بحرقة وهي بتبص عليا وبتقول هيموتوني هيموتوني، خدوه مني وعايزين يموتوني. لما قالت كده بطلت قراية قرآن وقلت لها مين دول اللي عايزين يموتوكي، مين اللي عمل فيكي كده؟ ما ردتش عليا ولا قالت أي كلمة، لكن رفعت إيديها اليمين وشاورت على حاجة جنب سريري. لما عملت كده اتلفت ناحية ما هي بتشاور بخوف، لقيت نفس الست دي واقفة جنبي. أول ما شفتها اتنفضت كده من مكاني وبعدت عنها، بس وانا ببعد عنها غصب عني كده بقيت على حرف السرير. وقتها بصيت ناحيه اختي اللي لقيت شكلها اختلف تماما لما بصيت لها تاني، الجلابيه البيضة اللي كانت لابساها ووشها وجسمها كلهم كانوا مليانين دم. فجاه كده برضه لقيتها جايه ناحيتي وهي بتجري بسرعه رهيبه جدا، غصب عني لما هي عملت كده اتخضيت واتنفضت من مكاني تاني، وقعت من على السرير. اول ما وقعت من على السرير سمعت صوت الاذان، فتحت عيني عشان اشوف ان كل اللي شفته ده كان مجرد حلم، برضه وارد جدا يكون حلم حلمت بيه بسبب ان انا خايفه وقلقان على اختي، وبسبب ان انا قبل ما انام كنت بفكر فيها، ده طبيعي وارد ان هو يحصل يعني. لكن اللي مش طبيعي هو الحلم الاولاني اللي حلمته قبل الحادثه، او بالتحديد يعني يوم الحادثه نفسها. ما كنتش لاقي تفسير ولا سبب للحلم ده، ولا حتى كنت لاقي تفسير لكل اللي مرينا بيه من وقت ما المصيبه دي حصلت لنا. ولما بقول حصلت لنا فانا بقصد معنى الكلمه، لان مش اختي بس اللي اتاذت من يومها، امي كمان ما كانتش بتنام بشكل طبيعي، ما كانتش بتقعد 5 دقايق على بعض الا لما تعيط، وانا كمان الخيالات والكوابيس تقريبا ما كانوش بيفرقوني لدرجه ان انا ما كنتش بكمل 6 ساعات نوم على بعض من غير ما اقلق. المهم انا لما قمت من النوم وقتها على صوت اذان الفجر، لقيت نور الاوضه مطفي زي ما سبته بالظبط، ما كانش منور زي ما شفت في الحلم. اطمنت شويه وقمت اتوضيت وصليت مع ماما الفجر. ماما اللي زي ما ذكرت يعني انها كانت بتفضل طول الليل صاحيه وهي بتقرا قران وبتدعي لاختي لحد الفجر. صلينا سوا، وبعد ما صلينا الفجر انا وماما قمنا كده خدتها في حضني، لانها كانت بتعيط كالعاده، بس كانت بتعيط كتير جدا. خدتها في حضني ودخلت نمت في اوضتها يعني، لحد لما صحيت كده على الساعه 9 الصبح. قمت من النوم غيرت هدومي وسلمت على ماما وقلت لها ان انا نازله يعني كليتي. لما وصلت الجامعه في اليوم ده كنت قاعده مش مركزه بصراحه، كنت مرهقه جدا. فصاحبتي يعني بدون ذكر اسماء خدت بالها من ان انا تعبانه ومش قادره حتى اكمل المحاضره، عشان كده خرجت معايا من المحاضره واستاذنت من الدكتور انها يعني تروحني، لان انا كان واضح عليا جدا الارهاق والتعب بشكل كبير جدا. خرجت انا وصاحبتي من المحاضره وفعلا وصلتني لحد البيت، بس واحنا في الطريق سألتني عن سبب إرهاقي، فقلت لها ان انا ما بنامش كويس، وطبعا هي كانت عارفة يعني اللي حصل لاختي من البداية. هدتني وقالت لي ان انا بإذن الله يعني ربنا هيعديها على خير، وطلعتني لغاية البيت. سلمت على ماما ووصيتها يعني، وقالت لها ان اختي هتقوم بالسلامة ان شاء الله. بعد كده خدت بعضها ومشيت. اما انا بقى فانا دخلت نمت تاني، لان انا كنت مرهقة جدا. الحمد لله الحمد لله، المرة دي لما نمت ما حلمتش بأي كابوس ولا أي حاجة، لحد لما صحيت على صوت ماما اللي كانت بتصحيني عشان نروح لأختي المستشفى لأن ميعاد الزيارة بتاعها قرب. أنا آسف يا أستاذ محمد إن أنا بحكي لك كل حاجة بالتفصيل، بس والله مش عايز أنسى أي موقف ممكن يكون حصل في الأوقات دي كلها. المهم إن أنا قمت من النوم وغيرت هدومي ورحت لأختي اللي في اليوم ده كانت حالتها ابتدت تتغير أو يحصل فيها تطور. أيوه أختي ابتدت تبص على اللي حواليها، لكن برضه ما كانتش بتنطق ولا بتتكلم، بس مجرد حركة رقبتها وعينيها كانت في حد ذاتها تطور ملحوظ. والتطور ده خلى الدكتور النفسي اللي كان مسؤول عن حالتها يقول لنا اننا المفروض نفضل نتكلم معاها، وخصني انا بالكلام اكتر لان هو عرف من ماما ان انا واختي يعني كنا قريبين جدا من بعض، لان هي اللي مربياني ويعتبر هي يعني ابويا من بعد موته يعني والد الله يرحمه. الدكتور اتكلم معايا وقال لي ان هو هيسمح لي بوقت اضافي فوق ساعات الزيارة عشان بس اقعد اتكلم معاها واحكي لها عن حياتي. وفي اليوم ده الدكتور قال لي ان انا اخترع اي قصة عني واحكيها لها عشان بس مخها يبدأ يشتغل ويفكر في اي حاجة غير الحادثة. لما سألته اخترع لها قصة زي ايه مثلا، رد عليا وقال لي ان مثلا ممكن اقول لها ان في عريس متقدم لي وانه معايا مثلا في الجامعة، وابدأ اكلمها عن ان هي تبدأ تركز معايا وعقلها يبدأ يشتغل. وبالفعل سمعت كلامه، سمعت كلام الدكتور وبدأت اروح لها كل يوم وافضل كده قاعدة معاها حوالي ساعتين بعد وقت الزيارة. كنت بتكلم معاها وبقولها زي ما الدكتور قال لي بالظبط، لكنها برضو ما كانتش تستجيب، برضو ما كانش بيحصل فيه اي تطور في حالتها غير انها بس كانت بتبصلي وانا بتكلم، عينيها كانت بتدمع، كانت بتبصلي بنظرات فاضية ومكسورة. نظراتها دي كانت بتحرق قلبي قوي، كانت بتخليني غصب عني بدمع وانا شايفة حالتها بالشكل ده. حالتها اللي كانت بتسوء يوم بعد يوم، حتى وانا معاها، حتى كمان وجوزها معاها. ما هو جوزها كمان كان بيسافر لشغله وبيرجع اجازته العادية، لما كان بيرجع كان بيفضل قاعد عند والدته اللي كانت يعني بتزور اختي باستمرار هي كمان. بصراحة كلنا كنا واقفين جنبها على امل انها بس تتحرك او حتى تقول اي كلمة، لكن اللي حصل هو العكس. اختي مع مرور الايام حالتها بقت صعبة قوي، من كتر الرقدة اتصابت بقرح الفراش، جسمها ابتدى يضعف وخست بشكل كبير جدا جدا. في الوقت ده جوز اختي وامي وانا كمان عملنا مشكله كبيره جدا مع الدكاتره والممرضات اللي كانوا دايما بيقولوا ان هما مش مقصرين، بيقولوا ان حاله اختي دي حاله استثنائيه لان هي ما عدتش عليهم قبل كده، بس برضه احنا كنا شايفين ان هما مقصرين وان الحاله دي ما بتتحسنش ابدا. عشان كده احنا طلبنا نقلها من رعايه مستشفى القصر العيني لرعايه اي مستشفى تانية. وبسبب كلامنا ده اتدخل دكتور استشاري وقال لنا ان هو موافق على نقلها، بس لما نعرف هنتنقل فين الاول. وهنا بقى كانت مهمة جوز اختي اللي بأمانة يعني طلع عينه لحد لما قدر يدبر لها سرير في رعاية مستشفى المنيرة بالسيدة زينب. وبالفعل اتنقلت اختي للمستشفى دي، ومن عند نقلها المستشفى المنيرة ابتدت بقى حالة اختي دي تاخد منعطف تاني نهائيا. اختي من ساعة ما اتنقلت مستشفى المنيرة وهي بدأت تتحسن شوية، لكن تحسنها ده كان تحسن طفيف يعني، لما كان حد مننا كان بينده باسمها كانت بتبص ناحيته، لما كانت بتاخد اي حقنة او اي ممرضة مثلا كانت بتيجي تقف جنبها كانت بتنتبه وتبص لها. بس بالرغم من ده كله لانها برضو ما كانتش بتتكلم ولا حتى كانت بتتحرك. عشان كده وبعد وجودها يعني في المستشفى بحوالي شهر تقريبا، الدكاترة هناك اجمعوا ان حالتها دي ميؤوس منها من ناحية الطب العضوي، قالوا ان هي عشان تتحسن لازم تكمل علاجها ده في مستشفى نفسي. وقتها اول ما انا وامي وجوز اختي سمعنا اسم بس المستشفى النفسي رفضنا تماما، لاننا عارفين المستشفيات النفسيه بيحصل فيها ايه. كمان جوزها وامي يعني رفضوا ان هم كانوا شايفين ان المستشفى النفسي دي كانوا بيقولوا عليها مستشفى المجانين، كانوا خايفين انها تتعامل على انها مجنونه مش مريضه ومحتاجه علاج. ده كان كلامهم وتصورهم وقتها. وبسبب كلامهم ده الدكاتره قالوا ان هو يا اما تتحول لمستشفى نفسي يا اما تكمل علاجها في البيت، واحنا بقى نبقى نجيب لهم دكاترة سواء نفسيين او عضويين او حتى دكاترة علاج طبيعي. لما امي سمعت كلام الدكاترة دي قالت ان هو من الافضل ان اختي تيجي تقعد يعني عندنا في البيت، واحنا بقى نبقى نتابع معاها ونجيب لها الدكاترة والكلام ده كله. اقتراح امي بصراحة عجب جوز اختي قوي، وافق عليه، وانا كمان بصراحة كنت مبسوطة جدا وكنت شايفة ان وجودها معانا وجنبنا يعني هيساعد كتير في تحسن حالتها. وبالفعل بعد كام يوم اختي خرجت من المستشفى في عربية اسعاف وراحت عندنا البيت، ومن عند وجود اختي في البيت الموضوع ما تأزمش زي ما كنا مفاكرين، ولا حالتها مثلا بدأت تسوق. ده بالعكس، اختي لما جت عندنا البيت كنا بنراها بشكل مستمر وبشكل افضل كمان من المستشفى. كنا متفقين مع ممرضات يجوا يقعدوا معاها، وكانوا بيدوها يعني العلاج اللي الدكاتره كتبوه يعني عليه بانتظام شديد جدا. وكمان معظم الوقت امي ما كانتش بتقوم من جنبها، يمكن وجودنا جنبها والدكاتره النفسيين اللي جبناهم ليها في البيت هم اللي خلوها بعد حوالي 20 يوم بس من خروجها من المستشفى تبدا والاول مره تحرك طرف من اطرافها. ايوه، اختي بعد 20 يوم ابتدت تحرك دراعها الشمال، ابتدت بعد كده تحرك دراعها اليمين. طبعا الدكاتره لما لاحظوا التطور اللي حصل ده قالوا اننا لازم نكمل مع دكتورة العلاج الطبيعي اللي كانت بتجيلها يعني كل يومين، ونفضل جنبها ونحسسها بوجودنا يعني معاها لحد ما بإذن الله هتقوم وتتحرك. والظاهر كده ان الدكاترة المرة دي كان عندهم حق، لان بعد شهرين كانت قدرت تمشي وتدخل الحمام. طبعا انا كنت بسندها لان هي ما كانتش بتقدر تمشي لوحدها بسبب ضعفها ورقدتها الكتيرة دي، بس برضو حتى بعد ما اتحركت ما كانتش بتتكلم. اي حد كان بيتكلم معاها كانت بتفضل بصاله كده وساكتة، حتى لما كنت مثلا بقعد جنبها واديها ورقه وقلم عشان تكتب اي حاجه ما كانش بيخرج منها اي رد فعل على كلامي، كانت بس بتبص لي وعينيها كانت بتفضل تدمع. في الوقت ده بقى جوز اختي كان موجود جنبها هو واهله، وشهاده لله يعني هو ما قصرش معاها في اي حاجه، لا مصاريف ولا سؤال ولا حتى اي طلب كنا بنطلبه منه لعلاجها. بس الوضع ما استمرش كتير على كده، حاله اختي ما اتحسنتش ولا حاجه ولا حتى خفت زي ما كنا معتقدين. أختي حالتها انتكست تاني، المرة دي السبب شفته بعيني. شفت السبب بعيني لما في يوم كده كنت نايمة في أوضتي بالليل. الليلة دي تحديدا ما كانش فيه ممرضة بايتة مع أختي في أوضتها، ليلتها أمي كانت نايمة جنبها وأنا كنت نايمة في أوضتي. بس وأنا نايمة صحيت المرة دي على صوت أختي وهي بتنده عليا. لما قمت من النوم كنت ملهوفة جدا وقلبي كان فرحان بسبب إن أنا كنت فاكرة إنها خفت وبقت بتتكلم. بس لما فتحت عيني وخرجت من اوضتي ورحت ناحيه الصاله اللي كان جاي منها الصوت، شفت اللي خلى جسمي كله يقشعر. انا لما خرجت للصاله شفت اختي واقفه، ووراها كانت واقفه الست اللي بشوفها دايما في احلامي واللي معرفش مين دي اصلا. بس المره دي كانت واقفه ورا اختي دي، وكانت ماسكه في بايديها الاتنين وحطاها جنبها كده، وكانها مأيده حركتها او منعها من ان هي حتى تتحرك. اول ما شفت المنظر ده رحت جري ناحيتهم، بس قبل ما اقرب منهم او بالتحديد يعني اول ما بقيت كده في نص الصالة حسيت ان انا رجلي وقفت او ما بقيتش قادرة حتى ان انا احركها. حاولت اتحرك او امشي لكن مفيش، رجلي كانت ثبتت في الارض. عشان كده بصيت لاختي وحاولت ان انا اقرأ قرآن، بس للأسف انا المرة دي حتى ما كنتش قادرة ان انا اتكلم ولا حتى ان انا اعمل اي حاجة غير ان انا اشوف الست دي واشوف اختي اللي كانت بتبصلي وبتقول وهي بتعيط خدته مني، والمرة دي عاوزة تاخدني، أنا تعبانة أوي، أنا تعبانة أوي. فضلت تقول كلمة أنا تعبانة دي كذا مرة لحد لما الست اللي كانت واقفة وراها حطت إيديها على بقها. لما الست أو العفريتة دي أو أيا كان إيه هي دي حطت إيديها على بق أختي حسيت إن هي بتتخنق بتستنجد بيا. في الوقت ده كنت متسمرة في مكاني مش قادرة حتى إن أنا أتحرك. في نفس الوقت برضه ما كنتش عارفة هل أنا في حلم ولا في حقيقة ولا فين بالظبط. انا كل اللي كنت متأكدة منه ان انا لازم الحق اختي حالا، وعشان الحقها ما كانش قدامي اي حل غير ان انا اقرأ قرآن. عشان كده بدأت اقرأ قرآن في سري، قريت كل اللي انا حافظاه من قراية القرآن الكريم كله لحد لما حسيت ان انا عينيا بتتقل وغصب عني كده بدأت اغمض شوية بشوية عشان افتح عيني تاني. فتحت عيني على صوت انين. لما فتحت المرة دي لقيت نفسي نايمة على سريري، وقتها ادركت ان كل ده كان حلم. بس لما صحيت من الحلم ده انا كنت لسه سامع صوت الانين ده، صوت الانين اللي لما ركزت معاه وانا لسه صاحيه من النوم ما قدرتش احدد يعني مين اللي بيئن ده. بس اللي عرفت كويس وقتها وقدرت احدده ان الصوت ده مصدره بره اوضتي. قمت جري من على سريري وخرجت من الاوضه على طول. شكي طلع في محله لان لقيت اختي نايمه او بمعنى ادق متكومه كده في الارض وواخده وضع الجنين. كانت متكومة كده وفي نفسها وحط ايديها على وشها وكانت عمالة بتعيط وتئن. لما شفتها في الحالة دي ما جاش في بالي ابدا ان هي قامت ازاي اصلا من على سريرها، ولا هي مشيت ازاي اصلا لوحدها لحد لما جت للصالة، ولا جه حتى في بالي ازاي قامت من جنب ماما وماما ما حسيتش بيها، ولا قامت معاها ازاي اصلا، مش فاهمة. انا كل اللي انا كان شاغل بالي وتفكيري وقتها ان انا اشوف مالها اصلا وايه اللي حصل لها، عشان كده جريت ناحيتها بسرعة وبدأت اهديها كده واتكلم معاها، لكن ما كانتش بتنطق كالعادة، هي بس كانت عمالة تعيط وتتشنج بشكل هستيري. حاولت اهديها اكتر لما شلت ايديها من على وشها، لكن اول ما عملت كده لقيتها بتشاور على مكان معين كده في الصالة. بصيت على المكان اللي هي شاورت عليه، لكن ما كانش فيه اي حد، ما كانش فيه اي حاجة غريبة، بس نظرات اختي اللي كانت بتدل على انها مش مرعوبة ولا خايفة، لا دي نظرات اختي كانت بتقول انها حرفيا كده بتموت من الخوف. نظراتها دي خلتني حاولت ان انا اقومها، لكن للأسف اختي ما كانتش حتى قادرة انها تقوم، كأنها رجعت تاني ما تتحركش تاني، جسمها كله متخشب، رجليها ما بقتش تتحرك، وفجأة كده ايديها الاتنين كمان اتخشبوا جنبها. اول ما شفت حالتها دي جريت وصحيت ماما اللي كانت نايمة في اوضة اختي زي ما ذكرت قبل كده، خليتها تشيلها معايا لحد لما دخلناها لسريرها. طبعا والدتي فضلت تعيط وفضلت تلوم نفسها على انها ازاي ما حسيتش بيها وهي قايمة من جنبها، بس كل الكلام ده ما كانش له اي فايدة، اختي خلاص كانت حالتها رجعت زي ما كانت بالظبط، جسمها رجع ما يتحركش تاني، عينيها فضلت بصة للسقف وهي بتعيط، بس الجديد بقى المرة دي انها كانت بتخرج صوت انين وكأنها بتعيط او خايفة من حاجة. ليلتها فضلت سهرانة كده جنبها انا وماما لحد لما النهار طلع. مع طلوع النهار قمت لبست ورحت الجامعة، لان يومها يعني كان عندي امتحان نهاية السنة الدراسية. مش محتاج اقولك يعني ان انا لما رحت الامتحان معرفتش احل ولا كلمة، لان انا كنت قاعدة وقتها في الجامعة وتفكيري كله كان في البيت مع اختي والحالة اللي وصلت لها تاني بعد ما كانت خلاص يعتبر اتحسنت شوية. المهم عدى الامتحان، وبعد ما خلصت لقيت صاحبتي دي جاية تسألني مالي يعني. وقتها انا حكيت لها على كل حاجة، حكيت لها عن الست اللي بشوفها في كوابيسي، واللي بالمناسبة يعني ما كنتش حكيت لها قبل كده عن النقطة دي. فحكيت لها على كل ده، حكيت لها كمان ان قلقي على اختي ده خلاني ان انا كمان ما حلش في الامتحان وان انا ما جاوبش على اي حاجة. قلت لها ان انا برضو قلقي على اختي ده كمان مش بسبب ان انا بشوف ست غريبة ولا حاجة، لا انا قلقي على اختي بسبب حاجات كتير وتراكمات كتير كانت عندها. صاحبتي اول ما سمعت كلامي ده قالت لي ان انا اختي دي ملبوسة وان حد عمل لها عمل. قالت لي كمان انها تعرف شيخ كويس جدا بيعالج بالقرآن وبدون اي مقابل كمان. لما سألتها هي تعرفه منين قالت لي ان هو صاحب والدها وانها ممكن يعني تخليه يجي عندنا البيت لان هو بيعالج حالات كتير في بيوتها بالقرآن يعني. المهم بصراحة اليأس والحالة اللي كنت فيها انا واهلي خلوني وافقت وبدون اي نقاش وبدون حتى ما اسأل ماما قبلها ولا حاجة، وافقت وقلت لها اوكي انا موافقة، وافقت ان الشيخ ده يجي عندنا البيت. وفعلا رحت قلت لامي وقتها، وامي كمان وافقت لان ما باليد حيلة زي ما بيقولوا. فعلا ده حصل، بعد يومين كانت صاحبتي قدرت تخليه يجي لنا. في اليوم ده جوز اختي كان موجود وماما طبعا كانت موجودة وكلنا كنا موجودين. عاوز اقولك ان الشيخ ده جه بعد يعني ما خدت موافقه ماما وجوز اختي وحتى عمي ومرات عمي اللي ساكنين معانا يعني في نفس البيت، وزي ما قلت لك كلهم وافقوا لان ما في اليد حيله، ما فيش اي حاجه، مفيش اي حاجه في ايدينا ولا في الطب ولا مش عارفين نتصرف. المهم ان الشيخ ده جه وانا شفت وشه بصراحه كنت حاسه براحه غريبه جدا، كنت حاسه كمان ان هو باذن الله هيشفيها، هيكون سبب ولو جزء بسيط جدا ان اختي حالتها ترجع. بس اللي حصل بعد كده خلاني قست من كل حاجة أكتر وأكتر. لو هتقولي قست ليه هقولك كل حاجة. هقولك إن الشيخ لما دخل يعني أوضة أختي وبدأ يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم وبعدهم الرقية الشرعية، أختي ابتدت تتشنج بطريقة غريبة جدا، صوت الأنين اللي كان بيخرج منها بدأ يزيد قوي قوي، يعلى جدا لحد لما جسمها ابتدى يظهر فيه علامات زرقاء، دراعاتها ورجليها ابتدوا يظهر فيهم تجلطات دموية او اثار لكدمات كده بسيطة جدا، او يمكن محدش لاحظها غيري، لكن انا شفتها لان انا كنت واقفة ورا الشيخ اللي كان مكمل قراية في القرآن، واختي كان ما بيصدرش منها غير رد فعل واحد بس هو صوت الانين. استمر الوضع كده لمدة دقايق معرفش قد ايه، بس كانوا تقريبا حوالي ربع ساعة. بعدها الشيخ سكت خالص وبص لامي وليا والجوز اختي يعني والدموع في عينيه، وطلب مني ان هو يقعد مع جوز اختي شويه لوحدهم، وفعلا خد جوز اختي وخرج من الصاله. بعد كده خد بعضه ومشي. بعد ما الشيخ مشي سالت جوز اختي يعني عن الكلام اللي قاله له، وهنا بقى المصيبه. الشيخ قال ان اختي وارد يكون معمول لها عمل، وارد يكون اللي عندها ده صدمه نفسيه بسبب اللي حصل لها. هو في الحقيقه ما قدرش يحدد، لان في حالات في المس من الجن اللي هو عندها يعني ده شافها او عالجها قبل كده، وفي حالات تانية ما عرفش يعالجها. كان بيقول ان الحالات اللي كان بيعالجها دي او حتى لما كانش بيعرف يعالجها كان بمجرد ما كان بيقرأ قرآن كانت الحالة دي بتتكلم او بتعمل اي حاجة تثبت ان هي ممسوسة. لكن في حالة اختي الوضع كان مختلف. اختي كانت ما بتنطقش ولا حتى بتتحرك، مجرد تشنجات مع صوت انين. عشان كده الشيخ قال ان علاجها ده مش في ايده هو، وان مفيش في ايدينا اي حل غير اننا نتابع مع الدكاترة النفسيين وفي نفس الوقت نشغل قرآن جنبها وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقومها بالسلامة. في اليوم ده وبعد ما عرفت كلام الشيخ من جوز اختي، حالتي النفسية بقت سيئة جدا. مع مرور الايام ومتابعة الدكاترة حالتي ابتدت تسوء اكتر واكتر، لان اختي ما كانتش بتتحسن بل بالعكس. اختي رجعت تاني ساكتة وما بتتحركش، حتى صوت الانين اللي كان بيخرج منها كان بيخليني انا وماما بنتقطع من جوانا على حالتها. بس بعد مرور حوالي 25 يوم بالظبط على اليوم اللي جه فيه الشيخ، وتحديدا بعد امتحاناتي يعني، صحت في يوم الصبح على صوت امي. كان امي كانت وقتها كانت بتصوت. لما قمت من النوم وخرجت ناحيه اوضه اختي، لقيت امي قاعده جنبها كده وعماله تعيط وتقول يا حبيبتي يا بنتي حبيبتي يا بنتي. قربت من اختي عشان اشوف مالها، وساعتها كانت الصدمه. اختي ما كانتش بتنطق ولا بتتنفس ولا كان ليها اي نبض. اختي كانت ماتت. اختي ماتت بعد معاناه دامت لشهور بسبب حادثه الشرطه نفسها ايدتها ضد مجهول. اختي ماتت وانا لحد النهارده معرفش هي ماتت بسبب سحر كان معمول لها، ولا بسبب حادثه كانت حصلت لها، ولا بسبب حد كان خدها في مكان ما وعمل لها عمليه اجهاض بالدقه اللي اتعملت بيها العمليه دي، ولا ايه اللي حصل لها. انا ما كنتش لاقيه له اي تفسير. لحد ما في يوم بعد ما اختي اتدفنت، امي كانت قاعده بتتكلم معايا، قالت لي ان اختي قبل ما يحصل لها حادثه الاجهاض دي بثلاث ايام تقريبا، كانت بتقول لأمي إنها كانت بتشوف ست في أحلامها. الست دي على مدار 3 أيام كانت بتحاول تسقطها. لما سمعت من أمي الكلام ده كنت مصدومة. كنت مصدومة بسبب إن أنا ما كنتش لاقي تفسير أنا كمان، لأن أنا كنت عارفة أربطه بالأحداث بالظبط اللي حصلت مع الأحلام اللي أنا كنت بحلمها. أنا كنت بشوف نفس الست دي في الوقت ده بالظبط، يعني نفس الأحلام اللي أختي كانت بتحلمها نفس الأحلام اللي أنا كنت بحلمها. ومن وقت ما اختي اتدفنت وانا بصراحه ما بقتش اشوف الست دي نهائيا، ولا حتى بقيت اشوف اي كوابيس. بس اللي شفته بعد كده خلاني بقيت محتاره، خلى علامات الاستفهام تزيد جوه راسي اكتر واكتر. انا لما رحت شقه اختي، اللي بالمناسبه يعني كانت شقه كويسه جدا، ما كانش فيها اي حاجه غريبه قبل ما اختي تسكنها ولا حتى بعد ما سكنتها. المهم ان انا لما كنت بروح يعني عشان اخد حاجات اختي، لان جوزها كان هيسيب الشقه وطلب مني ان انا اخد هدومها وحاجتها، لما كنت بروح هناك كنت بلاقي قصاد عتبة البيت مية شكلها غريب جدا، كانت مية لازجة كده مرشوشة قصاد عتبة البيت. المية دي لما شفتها في المرتين اللي رحت فيهم الشقة، طبعا في المرة التانية سألت واحدة من الجيران اللي انا كنت اعرفهم، تحديدا يعني الجارة اللي كانت شقتها فوق شقة اخت الله يرحمها. لما سألت الجارة دي عن المية قالت لي ان هي بتشوفها دايما قصاد الشقة، بس ما بتاخدش في بالها ولا بتحط في دماغها انها ممكن تكون عمل او حاجة مش كويسة. كانت بتقول لنفسها ان دي مية ممكن تكون من مكان مسيح السلم ولا حاجة. بس لما انا نزلت وسالت البواب بتاع العمارة عن المية دي، قال ان هو ما بياخدش باله منها لان هو ما بيطلعش كتير الدور اللي اختي كانت ساكنه فيه من يوم الحادثه، وده لان الدور يعني بيتكون من شقه واحده، وطالما الشقه دي كانت مقفوله فهو ما كانش بيطلع عندها كتير ولا كان بيركز معاها. بس اللي عرفته منه وزود علامات الاستفهام اكتر جوايا ان البواب ده ما كانش ماسح سلم العمارة بقاله 3 ايام. في الحقيقه ما كنتش لاقي اي اجابات لكل الاسئله اللي بتدور في راس حضرتك دلوقتي وفي راس انا كمان، وخصوصا بقى ان الشقه بعد ما جوز اختي سابها اتاجرت لناس وعاشوا فيها، ما بقاش بيظهر لهم اي حاجه غريبه كمان. معنى كده ان الشقه دي كانت وما زالت كويسه، وان المشكله كانت عند اختي انا. في الحقيقه ده كان موضوع انا متاكده منه، لان فعلا سكان العماره ما حدش منهم اشتكى في ان الشقه دي فيها مشكله ولا حاجه. بس الحاجه بقى اللي خلتني بقيت بغلي من جوايا ان جوز اختي بعد ما هي ما ماتت بسنتين تقريبا اتجوز بنت عمته وخدها وسافروا بره مصر. ايوه اتجوز بنت عمته، بنت عمته اللي كانت صديقه لاختي جدا وكانت متعوده تزورها دايما. ومن بعد جوازهم يعني وسفرهم انا بقى ما بقتش عارفه عنهم اي حاجه. هل هي بقى فعلا السبب في اللي حصل لاختي، ولا جوازه منها كان شيء عادي وملوش اي علاقه باللي حصل؟ الله اعلم. خصوصا يعني ان الجوازه دي تمت بعد سنتين من موت اختي. في الحقيقه انا مش عارفه ولا لاقي اي تفسير ولا اي اجابات لحد النهارده. انا لسه لحد النهارده وبعد مرور سنين مش لاقي اي تفسير للي حصل لاختي. انا مش لاقي تفسير، لكن كل ليله وحتى بعد ما اتجوزت وخلفت بقيت بدعيلها انا وماما بالرحمه. اتمنى كل اللي هيسمع القصه دي يدعيلها ويدعيلي كمان ان انا ألاقي أي تفسير أو أعرف أي حاجة أو أفهم أي حاجة. أنا جماعة عايشة وأنا مش فاهمة أختي ماتت إزاي. ماتت بسبب سحر ولا ماتت بسبب إجهاض ولا ماتت بسبب عمل ولا ماتت إزاي؟ أختي إزاي يتم إجهاضها ومحدش يعرف مين اللي إجهاضها؟ إزاي؟ لحد دلوقتي مش عارف أفسر. هل الأحلام اللي أنا شفتها دي كلها كانت بسبب إن أنا وأختي كنا قريبين من بعض؟ ولا أنا كنت بحس بيها ولا بشوف الست اللي هي شافتها دي؟ أنا مش قادر أفسر، مش قادر أفهم أي حاجة. بس هل لو أنا كنت بشوف الأحلام دي بسبب تفكيري في أختي بس، فزي بقى شفت الست دي في حلم في نفس اليوم اللي حصل فيه الإجهاض؟ في الحقيقة أنا زي ما قلت قبل كده أنا مش لاقي أي إجابات ولا عارفة حتى أفكر، لأن كل لما كنت بفتكر اللي حصل ده نفسيتي بتتعب. ادعوا لأختي بالرحمة وادعوا لي ربنا يداوي قلبي بنعمة النسيان. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل، وهي حكتها لنا إحدى المستمعات وقالت إن القصة دي حصلت لأختها وحصلت حقيقي وحكتها لنا، وإحنا بدورنا بنقول لكم القصة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعته. لك الحق يا صديقي أو يا صديقتي إنك تصدق أو إنك تكذب جزء أو كل من القصة. في النهاية هذه القصة زي ما قلنا هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين، حكاويكم أنتم. بشكر كاتب محمد شعبان على إعداده وكتابته للحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعته. كمان بشكر المصمم محمد علي على تصميمه للغلاف. بشكركم شكرا جزيلا. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحبني أنا شخصيا، بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك كومنت وشير. ولو انت حابب ان انت تبعت لي قصص، تكلمني، تدردش معايا، تتابعني في السوشيال ميديا، عندك لينك الفيسبوك الشخص بتاعي في صندوق الوصف، ولينك الانستجرام الشخص بتاعي برضو في صندوق الوصف، وهتلاقيهم برضو لينك الفيسبوك الشخص بتاعي ولينك الانستجرام الشخص بتاعي هتلاقيهم برضو في اول كومنت. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.